الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي، ونحن في يوم السبت 13 من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة يونس، فنبدأ على بركة الله قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا، اغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. سورة يونس. سورة يونس عليه الصلاة والسلام مكية إلا 3 آيات من قوله: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، إلى آخرها. ألف لام راء وألف لام ميم راء. قرأ أهل الحجاز والشام وحفص بفتح الراء، وقرأ آخر بالإمالة، وقرأ ابن عباس والضحاك: ألف لام راء أنا الله أرى، وألف لام ميم وألف لام ميم راء أنا الله أعلم وأرى. وقال سعيد بن جبير: ألف لام راء وحاميم ونون حروف اسم الرحمن. وقد سبق الكلام في حروف التهجي: تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه، وأراد بالكتاب الحكيم القرآن، وقيل أراد بها الآيات التي أنزلها من قبل ذلك. ولذلك قال: تلك وتلك إشارة إلى غيب مؤنث الحكيم المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام، فاعل بمعنى مفعل، بدليل قوله: كتاب أحكمت آياته. وقيل هو بمعنى الحاكم، فاعل بمعنى فاعل، دليله قوله عز وجل: أنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. وقيل هو بمعنى المحكوم، فاعل بمعنى المفعل. وقال الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وبالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه. قوله تعالى: كان للناس عجبا العجب، وحالة تعتري الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة. وسبب نزول الآية أن الله عز وجل لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال المشركون: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. فقال تعالى: أكان للناس، يعني أهل مكة، الألف فيه للتوبيخ، عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنذر الناس، أي أعلمهم مع التخويف، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما صدق عند ربهم. واختلفوا فيه، قال ابن عباس: أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. وقال الضحاك: ثواب صدق. وقال الحسن: عمل صالح أسلفوا يقدمون عليه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السعادة في الذكر الأول. وقال زيد بن أسلم: هو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: مقام صدق لا زوال له ولا بؤس فيه. وقيل: منزلة رفيعة. وأضيف القدم إلى الصدق، وهو نعته كقولهم: مسجد الجامع وحب الحصيد. وقال أبو عبيدة: كل سابق في خير أو شر فهو عند العرب قدم، يقال لفلان فهو عند العرب قدم، يقال لفلان قدم في الإسلام، وله عندي قدم صدق وقدم سوء، وهو يؤنث فيقال: قدم صالحة. قال الكافرون: إن هذا لساحر مبين. قرأ نافع أهل البصرة والشام: لسحر بغير ألف بعنوان يعنون القرآن. وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة: لساحر بالألف يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر يقضي وحده ما من شفيع إلا من بعد إذنه. معناه أن الشفعاء لا يشفعون إلا بإذنه. وهذا رد على النضر بن الحارث، فإنه كان يقول: إذا كان يوم القيامة تشفع لله والعزى. قوله تعالى: ذلكم الله ربكم، يعني الذي فعل هذه الأشياء ربكم، لا رب لكم سواه، فاعبدوه أفلا تذكرون تتعظون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا صدقا لا خلف فيه، نصب على المصدر، أي وعدكم وعدا حقا، ثم إنه يبدأ الخلق ثم يعيد يحييهم ابتداء ثم يميتهم ثم يحييهم. قراءة العامة: إنه بكسر الألف على السناف. وقرأ أبو جعفر: أنه بالفتح على معنى بأنه أو لأنه، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بالعدل، والذين كفروا لهم شراب من حميم ماء حار انتهى حر وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء بالنهار والقمر نورا بالليل، وجعل الشمس ذات ضياء والقمر ذا نور، وقدره منازل، أي قدر له، يعني هيئ له منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها، ولم يقل قدرهما. قيل: تقدير المنازل به ينصرف إليهما، غير أنه اكتفي بذكر أحدهما كما قال: والله رسوله أحق أن يرضوا. وقيل: هو ينصرف إلى القمر خاصة، لأن القمر يعرف به انقضاء الشهور والسنين والأشهر لا بالشمس، ومنازل القمر 28 منزلة، وهذه المنازل مقسومة على البروج 12 برجا، ولكل برج منزلة وثلث منزل، فينزل القمر كل ليلة منزلا من نوع، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30، وإن كان 29 في ليلة واحدة، فيكون تلك المنازل، ويكون مقام الشمس في كل منزلة 13 يوما وثلث يوم، فيكون انقضاء الساعة مع انقضاء قوله تعالى لتعلموا عدد السنين، أي قدر المنازل لتعلموا عدد السنين دخولها وانقضاءها، والحساب يعني حساب الشهور والأيام والساعات، ما خلق الله ذلك رده إلى الخلق والتقدير، ولو رده إلى الأعيان المذكور لقال تلك إلا بالحق، أي لم يخلق باطلا بل إظهارا بصنع ودلالة على قدرته، يفصل الآيات لقوم يعلم قرب كثير، وابو عمرو وحفص يعقوب يفصل بالياء، يفصل بالياء لقوله ما خلق قرب، أقول نفصل بالنون على التعظيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله من في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون يؤمنون، إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون عقابنا ولا يرجون ثوابنا ورجاء، ويكون بما الخوف والطمع، ورضوا بالحياة الدنيا فاختروا وعملوا لا واطمأنوا بها وسكنوا إليها، والذين هم عن آياتنا غافلون أي عن أدلتنا غافلون، لا يعتبر قول ابن عباس رضي الله عنه عن آياتنا عن محمد صلى الله عليه وسلم القرآن غافلون معرضون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون من الكفر والتكذيب، قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فيه إضمار أي يرشدهم ربهم بإيمانهم إلى جنة تجري من تحتهم الأنهار، قال مجاهد يهديهم على الصراط إلى الجنة يجعلهم نورا يمشون فيه به، وقيل يهديهم معناه يثيبهم لدينه، وقيل معناه بإيمانهم يهديهم ربهم لدينه أي بتصديقهم هداهم تجري من تحتهم الأنهار أي بين أيديهم، كقوله عز وجل قد جعل ربك تحتك سريا، لم يرد به أنه تحت وهي قاعدة عليه، وبل أراد بين يديها، وقيل تجري من تحت ما بأمرهم في جنات النعيم، دعواهم أي قولهم وكلامهم، وقيل دعاهم فيها سبحانك اللهم، وهي كلمة تنزيه تنزه الله من كل سوء، وروينا أن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما يلهمون النفس، قال أهل التفسير هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة والخدم بالطعام، فإذا أرادوا الطعام قالوا سبحانك اللهم، فأتهم في الوقت بما يشتهون بعد الموائد، كل مائدة ميل في ميل، على كل مائدة 70,000 صحفة، وكل صحفة في كل صحفة لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا، فإذا فرغوا من الطعام حمدوا الله، فذلك قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قوله تعالى وتحيتهم فيها سلام أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام، وقيل تحية الملائكة لهم بالسلام، وقيل تأتيهم الملائكة من ربهم بالسلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يريد يفتتحون كلاما بالتسبيح وتتهمون بالتحميد، قولوا عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير، قال ابن عباس هذا في قول الرجل عند الغضب لأهل ولده لعنكم الله ولا بارك الله فيكم، قال قتله ودعاء الرجل على نفسه وأهله وماله وبما يكره أن يستجاب معناه لو يعجل الله الناس إجابة دعائهم في الشر والمكروه استعجالا بالخير أي كما يحبون استعجالا بالخير لقضي بينهم أجلهم، قال ابن عامر ويعقوب لقضى بفتح القاف والضاد أجلهم النصب أي لأهل أهلك من دعا عليه ومات، وقال آخر لقضي بضم القاف وكسر الضاد أجلهم رفع إلى فرغ من هلاكهم وماتوا جميعا، وقيل إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال اللهم إن كان هذا الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يدل عليه، قوله عز وجل فنذر الذين لا يرجون لقاءنا لا يخافون البعث والحساب في طغيانهم يعمهون، وإذا مس الإنسان الضر الجهد والتاء والشدة دعانا لجنبه أي على ذنبه مضطجعا أو قاعدا أو قائما، يريد في جميع حالاته لأن الإنسان لا يعد إحدى هذه الحالات، فلما كشفنا دفنا عنه الضر ومر كأن لم يدنا إلى ضر مس أي استمر على طريقته ولا قبل أن يصيبه الضر، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء كأنه لم يدنا إلى ضر مس أي لم يطلب منا كشف ضر مس، كذلك زين للمسرفين المجاوزين الحد بالكفر والعصيان ما كانوا يعملون من العصيان، قال ابن جريج كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الدعاء عند البلاء وترك الشكر عند الرخاء، وقيل معناه كما زين لكم أعمالكم كذلك زين للمسرفين الذين كانوا من قبلكم أعمالهم، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أشركوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك أي كما أهلكناهم بكفرهم نجزين ونعاقب ونهلك القوم المجرمين الكافرين بتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، يخوف كفار مكن بعذاب الأمم الخالية المكذبة، ثم جعلناكم خلائف أي خلفاء في الأرض من بعد القرون التي أهلكناها لننظر كيف تعملون، عنه وهو أعلم بهم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن هذه الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. قوله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال قتلني يعني مشرك مكة. وقال مقاتلهم خمسة نفر: عبد الله بن أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن حفص وعمر بن عبيد الله بن أبي قيس العامري والعاص بن عامر بن هشام. قال: الذين لا يرجون لقاءنا هم السابق ذكرهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد أن نؤمن بك ائت بقرآن غير هذا، ليس فيه ترك عبادة الله والعزى وما نفع ليس فيها عيبها، وإن لم ينزل الله فقل أنت من عند نفسك أو بدله فاجعل مكان آية عذاب مكان آية عذاب آية رحمة أو مكان حرام حلالا أو مكان حلال حراما. قل لهم: يا محمد، ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي من قبل نفسي، لا أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ما أتبع إلا ما يوحى إلي فيما أمركم به ونهاكم عنه، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل: لو شاء الله ما تلوت عليكم، يعني لو شاء الله ما أنزل القرآن علي ولا أدراكم به، أي ولا أعلمكم الله قرأ البزي عن ابن كثير ولا أدراكم به بالقصر يعني به على ولأدراكم ولا به ولا أدراك ولا أدراكم به بالقصر به على الإيجاب يريد، ولا أعلمكم به من غير قراءة عليكم. وقرأ ابن عباس: ولا أنذرتكم به من الإنذار، فقد لبثت فيكم عمرا حين نهو 40 سنة من قبله من قبل نزول القرآن، ولم آتكم بشيء، أفلا تعقلون؟ أنه ليس من قبلي. ولبث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قبل الوحي 40 سنة، ثم أوحى الله إليه فأقام بمكة بعد الوحي 13 سنة، ثم آثر فأقام بالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63 سنة. قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له شريكا أو ولدا أو كذب بآياته بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، إنه لا يفلح المجرم لا ينجو المشركون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم إن عصوا وتركوا عبادته ولا ينفعهم إن عبدوا يعني الأصنام، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أتنبئون الله تخبرون الله بما لا يعلم الله صحته ومعنى الآية؟ أتخبرون الله أن له شريكا وعنده شفيعا بغير إذن؟ ولا يعلم الله لنفسه شريكا في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى ما يشركون. قرأ حمزة والكسائي: تشركون بالتاه هنا وفي سورة النحل موضعين وفي سورة الروم. وقرأ الآخرون: كلها بالياء. قوله تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة على الإسلام. وقد ذكرنا الاختلاف في سورة البقرة: فاختلفوا وتفرقوا إلى مؤمن وكافر، ولولا كلمة سبقت من ربك من جعل لكل أمة أجلا. وقال الكلبي: هي إمهال هذه الأمم وأنه لا يوليكم بالعذاب في الدنيا، لقل قضي بينهم بنزول العذاب وتعجيل عقوبة المكذبين، وكان ذلك فصلا بينهم فيما فيه يختلفون. قال الحسن: لولا كلمة سبقت من ربك مضت في حكمه أنه لا يقضي بينهم فيما اختلفوا بثواب العقاب دون القيام، لقضي بينهم في الدنيا فأدخل المؤمن الجنة والكافر النار، ولكنه سبق من الله إلى جل فجعل موعدهم يوم القيامة. ويقولون يعني أهل مكة: لولا أنزل عليه يعني أي على محمد صلى الله عليه وسلم آية من ربه يعني ما على ما نقترحه. فقل: إنما الغيب لله، يعني قل: إنما سألتمون الغيب، إنما الغيب لله، لا يعلم أحد لما لم يفعل ذلك ولا يعلمه إلا هو. وقيل: الغيب نزول الآيات لا يعلم متى ينزل أحد غيره، فانتظروا نزولها إني معكم من المنتظرين. وقيل: فانتظروا قضاء الله بيننا بالحق بإظهار المحق على المبطل. قلوها عز وجل: وإذا أذقنا الناس يعني الكفار رحمة من بعد ضراء، أي راحة ورخاء من بعد شدة وبلاء. وقيل: القطر بعد القحط مستهم من أصابتهم إذا لهم مكر في آياتنا. قال مجاهد: تكذيب وسداء. وقال مقاتل: حيا لا يقولون هذا من رزق الله، إنما يقولون سوقينا بنوع كذا، وهو قول: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قل: الله أسرع مكرا، أعجل عقوبة وأشد أخذا وأقدر على الجزاء، يريد عذابه في إهلاككم أسرع إليكم مما يأتي منكم في دفع الحق، وإن رسلنا حفظتنا يكتبون ما تمكرون. قرار روح عن يعقوب: يمكرون بالياء. قوله تعالى: هو الذي يسيركم يجزيكم ويحملكم. وقرأ جعفر: وابن عامر ينشركم بالنور والشين من النشر، وهو البصر والبث في البر على ظهر الدواب وفي البحر على الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك أي في السفن تكون واحدا وجمعا وجرين بهم يعني جرت السفن بالناس، ورجع من الخطاب إلى الغيبة بريح طيبة لينة وفرحوا بها، أي بريح جاءت ريح، أي جاءت الفلك ريح عاصف. شديدة عاصف شديدة الهبوب لم يقل ريح عاصفة لاختصاص الريح بالعصفة وقيل الريح يذكر ويناث وجاءهم يعني ركبان سبن الموج وهو حركة الماء واختلاعه من كل مكان وظنوا أيقنوا أنهم أحيط بهم دنوا من الهلكة أي أحاط بهم الهلاك دعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا في الدعاء لله ولم يدعوا أحدا سوى الله وقالوا لئن أنجيتنا يا ربنا من هذه الريح العاصفة لنكونن من الشاكرين لك بالإيمان والطاعة فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض يظلمون تجاوزون إلى غير ما أمر الله عز وجل في الأرض غير الحق أي بالفساد يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم لأن وباله راجع إلى إياه ثم ابتدأ فقال متاع الحياة الدنيا أي هذا متاع الحياة الدنيا خبر ابتداء مضمر كقوله لم يلبث إلا ساعة من نار بلاغ أي هذا بلاغ وقيل هو كلام متصل والبغي ابتداء ومتاع خبره معناه إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا لا يصلح زادا لمعادل لأنكم تستوجبون به غضب الله وقرأ حفص متاع بالنصب أي تتمتعون متاع الحياة الدنيا وثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا في فنايا وزوالها كما ينزل من السماء فاختلط به أي بالمطر نبات الأرض قلب نبات نبت بالماء من كل لون مما يأكل الناس من الحبوب والثمار والأنعام من الحشيش حتى إذا أخذت الأرض زخرفها أي حسنها وبهجتها وظهر الزهر الأخضر وأحمر وزينت أي تزينت وكذلك قراءة ابن مسعود تزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها على جذاذها وقطافها صلها رد كناية الأرض والمراد النبات إذ كان مفوا وقيل رد إلى الغلة وقيل إلى الزينة أتاها أمرنا قضاؤنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أي محصودة مقطوعة كأن لم تغن بالأمس كأن لم تكن بالأمس واصله من غني بالمكان إذا قرر وقال قدر معناه إن المتشبث بالدنيا يأتي أمر الله وعذابه أغفر ما يكون كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية من أخوف الآيات لأهل هذا العصر، فإن الأرض قد أخذت زينتها حتى بالليل إذا صعدت من الطيارة ترى الأرض متزينة ولا تعرف متى يأتي أمر الله فيجعلها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، فتعود الخليقة على ما كانت عليه في أول أمرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والله يدعو إلى والله نعم للذين قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام قال قدنا السلام هو الله وداره الجنة وقنا السلام بمعنى السلام سميت الجنة دار السلام لأن من دخلها سليم من الآفات وقيل المراد بالسلام التحية سميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضا بالسلام والملائكة تسلم عليهم قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ويهدي من يشاء من الصراط المستقيم فالصراط المستقيم هو الإسلام عم بالدعوة إظهار الحجة وخص بالهداية استغناء عن الخلق للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم هذا قول جماعة من الصحابة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وهو قوله الحسن والعكرمة وعطاء ومقاتل والضحاك والسدي ورؤيان ابن عباس أن الحسنى هي أن الحسنة بمثلها والزيادة هي تضعيف عشر أمثالها إلى 700 تضعيف وقال مجاهد الحسنة الحسنى حسنة مثل حسنة والزيادة المغفرة والرضوان ولا يرهق ثبت الحديث أن الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وما دام ثبت في الحديث أن النظر الزيادة إلى وجه الله عز وجل فلا يلتفت إلى قول آخر. نعم. ولا يرهق لا يغشى وجوههم قتر غبار جمع قتره قال ابن عباس وقتاد سواد الوجه الذي الهوان قال قتلك أبا قال ابن أبي ليلى هذا بعد نظرهم إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جاء سيئات بمثلها أي لهم مثلها كما قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وترهق ذلة ما لهم من الله من عاصم ومن أصل الصلة أي ما لهم من الله عاصم كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا جمع قطع من الليل مظلما نصبت عن الحال دون الناس ولذلك لم يقل مظلما تقدير قطعا من الليل في حال ظلمته أو قطعا من الليل المظلم قال ابن كثير الكسائي ويقوم قطعا ساكنة الطاء قطعا أي بعضا كقوله بقطع من الليل أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أي الزموا مكانكم أنتم وشركاؤكم يعني الأوثان معناه ثم نقول للذين أشركوا الزموا أنتم وشركاؤكم مكانكم ولا تبرحوا فزيلنا ميزنا وفرقنا بينهم أي بين المشركين وشركائهم وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا وذلك حين تبرأوا كل معبود من دون الله ممن عبده وقال شركاؤهم يعني الأصنام ما كنتم إيانا تعبدون بطلبتنا فيقولون بلى كنا نعبدكم فتقول الأصنام فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين أي ما كنا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل قال الله تعالى هنالك تبلو أي تختبر وقيل معناه وتعلم وتقف عليه وقرأ حمزة الكتاب ويعقوب تتلو بتأين أي تقرأ كل نفس صحيفتها وقيل معناه تتبع كل نفس ما أسلفت ما قدمت من خير أو شر وقيل معناه تعاين وردوا إلى الله إلى حكمه فيتفرد فيهم بالحكم مولاهم الحق الذي يتولى ويملك أمرهم فإن قيل ليس قد قالوا أن الكافرين لا مولى لهم قيل المولى هناك هو الناصر وها هنا بمعنى المالك وضل عنهم زال عنهم وبطل ما كانوا يفترون في الدنيا من التكذيب قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أي من السماء بالمطر ومن الأرض بالنبات أم من يملك السماء والأبصار أي من أعطى من إعطائكم السماء والأبصار من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من النطفة والنطفة من الحي ومن يدبر الأمر يقضي الأمر فسيقولون الله هو الذي يفعل هذه الأشياء فقل أفلا تتقون أفلا تخافون عقابه في شرككم وقيل أفلا تتقون الشرك مع هذا الإقرار فذلكم الله ربكم الذي يفعل هذه الأشياء هو ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أي فإن تصرفون عن عبادتي وأنتم مقرون به كذلك قالوا كبها كذا حقتك وجبت كلمة ربك حكمه السابق على الذين فسقوا كفروا أنهم لا يؤمنون قراب جعفر ونافع وابن عامر كلمات ربي بالجمع هنا موضعين وفي المؤمن والآخرون على التوحيد قولوا تعالى قل هل من شركائكم أوثانكم من يبدأ الخلق ينشئ الخلق من غير أصل ولا مثال ثم يعيده ثم يحييه من الموت كي يأتيه فإن أجابوك إلا فقل أنت الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون أي تصرفون عن قصد السبيل قل هل من شركائكم من يهدي يرشد إلى الحق فإذا قالوا لا ولا بد لهم من ذلك قل الله يهدي للحق أي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أم من لا يهدي قرأ حمزة الكسائي ساكنة الهاء خفيفة الدال وقرأ الآخرون بتشديدها ثم قرأ أبو جعفر وقرون بسكون الهاء وقرأ أبو عمرو يروم بروم الهاء يروم الهاء بين الفتح والسكون وقرأ حفص بفتح الياء وكسر الياء وأبو بكر بكسر ما والباقون بفتح ما ومعناه يهتدي في جميع فمن خفف الدال قال يقال هديته فهدي أي اهتدى ومن شدد الدال أدغم التاء في الدال ثم أبو عمرو يروم على مذهبي في إيثار التخفيف ومن سكن الهاء ترك على حالتها كما فعل في تعدو ويخصمون ومن فتح الهاء نقل فتحة الهاء التاء المضغمة إلى الهاء ومن كسر الهاء فلالتقاء الساكنين وقال الجزم يحرك إلى الكسر ومن كسر الياء مع الهاء أتبع الكسر إلى الكسرة قوله تعالى إلا أن يهدى معنى الآية الله الذي يهدي إلى الحق يحق بالاتباع من الصنم الذي لا يهتدي إلا أن يهدى فإن قيل كيف قال إلا أن يهدى والصنم لا يتصور أن يهتدي ولا أن يهدى قيل معنى الهداية في حق الأصنام الانتقال أي أنها لا تنتقل من مكان إلى مكان إلا أن تحمل وتنقل ويتبين به عجز الأصنام وجواب آخر هو أن ذكر الهداية على وجه المجاز وذلك أن المشركين لما اتخذوا الأصنام آلهة وأنزلوها منزلة من يسمع ويعقل يعبر عنها بما يعبر عن من يعلم ويعقل وصفت بصفة من يعقل فما لكم كيف تحكمون كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظنا منهم يقول إن الأصنام آلهة وإنا تشفع لهم في الآخر ظنا منهم ولم يرد به كتابا ولا رسول ولا أراد بالأكثر جميع من يقول ذلك إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا يدفع عنه من عذاب الله شيئا وقيل يقوم مقام العلم إن الله عليم بما يفعلون قوله تعالى ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله قال الفرى معنى وما ينبغي مثل هذا القرآن يفترى من دون الله كقوله تعالى وما كان للنبي أن يغل وقيل أن بمعنى اللام أي وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله قوله ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن من التوراة الدين القيم تصديق الذي بين يدي القرآن من القيامة والبعث وتفصيل الكتاب وتبين ما في الكتاب من الحلال والحرام والفرائض والأحكام لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون قال أبو عبيد أم بمعنى الواو أي ويقولون افترى افترق محمد القرآن من قبل نسيق الفاتو بسورة مثله شبه القرآن وادعوا من استطعتم ممن تعبدون من دون الله ليعينوكم على ذلك إن كنتم صادقين أن محمد افترى. ثم قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمي عن القرآن كذبوا به ولم يحيطوا بعلمي ولما يأتيهم تأويل عاقبة ما وعد الله في القرآن وأنه يؤول إليه أمر من العقوبة يريد أنهم لم يعلموا ما يؤول إليه عاقبة أمره ذلك كذب الذين من قبلهم أي كما كذب أولئك الكفار بالقرآن كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية فانظر كيف كان عاقبة الظالمين آخر أمر المشركين بالهلاك. أحسنت بارك الله فيك. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. قوله جل وعلا ومنهم من يؤمن به أي من قومك من يؤمن بالقرآن ومنهم من لا يؤمن به لعلم الله السابق فيهم ربك أعلم بالمفسدين الذين لا يؤمنون وإن كذبوك يا محمد فقل لي عملي وجزاؤه ولكم عملكم وجزاؤه أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. هذاك قوله تعالى لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لكم دينكم ولي دين. قال الكلبي ومقاتل هذه الآية منسوخة بهذا الجهة ثم أخبرنا التوفيق للإيمان به لا بغيره. فقال ومنهم من يستمعون إليك بأسمائهم الظاهرة فلا ينفعهم فأنت تسمع الصم يريد سمع القلب ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك بأبصارهم الظاهرة فأنت تهدي العمي ويريد عمى القلب ولو كانوا لا يبصرون. هذا تسلية من الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تقدر أن تسمع من سلبته السمع ولا أن تهدي من سلبته البصر ولا أن توفق الإيمان لمن حكمت عليه أن لا يؤمن. إن الله لا يظلم الناس شيئا لأنه في جميع أفعاله متفضل عادل ولكن الناس أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية. قرأ حمزة الكسائي ولكن الناس بتخفيف النون لكن ورفع الناس وقرأ الباقون ولكن الناس بتشديد النون لكن ونصب الناس. قوله تعالى ومن يحشرهم قرأ حفص بالياء والآخرون بالنون كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار. قال الضحاك كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النار. قال ابن عباس كأن لم يلبثوا في قبور ملا قدر ساعة من النار يتعرفون بينهم يعرف بعضهم بعضا حين بعث من القبور كمعرفتهم في الدنيا ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وفي بعض الآثار أن الإنسان يعرف يوم القيامة من بجنبه ولا يكلمه هيبة وخشية. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. والمراد من الخسران خسران النفس ولا شيء أعظم منه. قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين يعدهم يا محمد في حياتك من العذاب ونتوفينك قبل تعذيبهم فإلينا مرجعهم في الآخرة ثم الله شهيد على ما يفعلون فيجزيهم به ثم بمعنى الواو تقدير والله شهيد. قال مجاهد فكأن البعض الذي أراه قتلهم ببدر وسيرا والعذاب بعد موتهم. قوله عز وجل كل أمة خلت رسول فإذا جاء رسولهم وكذبوه قضي بينهم بالقصة يعذبوا في الدنيا وأهلكوا بالعذاب يعني قبل مجيء الرسول ولا ثواب ولا عقاب. وقال مجاهد المقاتل فإذا جاء رسولهم الذي أرسل إليهم يوم القيامة قضي بينهم وبين القصة وهم لا يظلمون ولا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة ولا ينقص من حسناتهم ولا يزاد من على سيئاتهم. ويقولون أي المشركون متى هذا الوعد الذي تعيدنا يا محمد من العذاب. وقيل قيام الساعة إن كنتم صادقين أنت يا محمد وأتبعك. قل لا أملك لنفسي لا أقدر لها على شيء ضرا ولا نفعا أي دفع ضر ولا جلب نفع إلا ما شاء الله أن أملكه. لكل أمة أجل مدة مضروبة فإذا جاء أجلهم اقتفناء أعمالهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي لا يتأخرون ولا يتقدمون. قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا ليلا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أي ماذا يستعجل من الله المشركون. وقيل ماذا يستعجل من العذاب المجرمون وقد وقعوا فيه. وحقيقة المعنى أنهم كانوا يستعجلون العذاب فيقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء واتنا بعذاب أليم. فيقول الله عز وجل ماذا يستعجل يعني ليس أنا مجرم ماذا يستعجلون وما يطلبون كالرجل يقول لغيره وقد فعل قبيحا ماذا جنيت على نفسك. أثم إذا ما وقع قيل معنى هنالك وحينئذ وليس بحرف عطف وإذا ما وقع نزل العذاب آمنتم به أي بالله وفي وقت الياس. وقيل آمنتم به صدقتم بالعذاب وقت نزول الآن في إضمار أي يقال لكم الآن تؤمنون حين وقال عذاب وقد كنتم به تستعجلون تكذيبا واستهزاءً وقرأ واشفهم عن نافع الآن بحذف الهمزة التي بعد اللام والساكنة وإلقاء حركتها على اللام ويمد الهمزة الأولى على وزن عالان وكذلك الحرف الأخير وروي جمعة بن صالح على مثل علان بغير مد ولا همزة بعد اللام وقرأ الباقون الآن بهمزة ممدودة في الأول وإثباتها بهمزة بعد اللام وكذلك قالون وإسماعيل عن نافع ثم قيل للذين ظلموا أشركوا ذوقوا عذاب الخلد الذي هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون في الدنيا ويستنبئونك يستغفرونك يا محمد حق هو أي ما تعدنا من العذاب القيام الساعة قل إي وربي إي نعم وربي إنه لحق لا شك فيه وما أنتم بمعجزين أي بفائتين من العذاب لأن من أمن عجز عن شيء فقد فاته ولو أن لكل نفس ظلمت أي أشركت ما في الأرض لافتدت به يوم القيامة والافتداء هاهنا بذل ما ينجو به من العذاب وأسر الندامة قلبوا بيدما لا وأظهر الندامة لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع وقيل معناه أخفوا أي أخفر يوم تصبر وتصنع نحسن الله إليه لأنه ليس ذلك اليوم يوم تصبر وتصنع وقيل معناه أخفوا أي أخفر رؤساء الندامة من الضعفاء خوفا من ملامتهم وسعيرهم لما رأوا العذاب قضي بينهم بالقسط فرغ من عذابهم وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت إليه ترجعون قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة تذكرة من ربكم وشفاء لما في الصدور أي دواء لما في الصدور من داء الجان وقيل لما في الصدور أي شفاء لعمل القلوب والصدور موضع والصدر موضع القلب هو أعز موضع في الإنسان جوار القلب وهدى من الضلالة ورحمة للمؤمنين والرحمة هي النعمة على المحتاج فإنه لو أهدى ملك إلى ملك شيئا لا يقال قد رحمه وإن كان ذلك نعمة فإنه لم يضعها في محتاج قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته قال مجاهد وقتل فضل الله الإيمان ورحمة القرآن وقال أبو سعيد الخدري فضل الله القرآن ورحمة أن جعلنا من أهله وقال ابن عمر فضل الله الإسلام ورحمته تزينه في القلب وقال خالد المعدان فضل الله الإسلام ورحمة السنة وقيل فضل الله الإيمان ورحمة الجنة فبذلك فليفرحوا أي ليفرح المؤمنون ليفرح المؤمن جعلهم الله من أهله وهو خير مما يجمعون أي مما يجمع الكفار من الأموال وقيل كلاهما خبر عن الكفار وقيل عن المؤمن وقرأ أبو جعفر وابن عمرو فليفرح بالياء وتجتمعون بالتاء وقرأ يعقوب كلاهما بالتاء ووجه هذه القراءة أن المراد فبذلك فليفرح المؤمن فهو خير مما يجمعونه من الأموال مختلف عنه خطابا للمؤمنين قل يا محمد الكفار ما قد أرأيتم ما أنزل الله عليكم من رزق عبر عن الخلق بالإنزال أن ما في الأرض من خير فمما أنزل الله من رزق من زرع وضرع جعلتم منه حراما وحلالا قل هو ما حرموا من الحرث والأنعام وبك البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قال الضحاك هو قوله تعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا قل الله أذن لكم في هذا التحريم وتحليل أم بل على الله تفترون هو قولهم والله أمرنا بها وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة يحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه وإن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر لا يشكرون قولوا عز وجل ما تكون يا محمد في شان من عمل من الأعمال وجمعه شؤون وما تتلو منه من الله من قرآن نازل وقيل منه أي من الشان من قرآن نزل فيه ثم خاطب أمته فقال ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه أي تدخلون تخوضون فيه الهاء عائدة من العمل والإفاضة الدخول في العمل قال ابن الأنباري تندفعون فيه وقيل تكثرون والإفاضة الدفع بكثرة وما يعزم عن ربك يغيب عن ربك وقرأ الكسائي يعزب بكسر الزاي وكذلك في سورة سبع قرأ آخر بضمه ولغتان من مثقال ذرة أي مثقال ذرة ومن صلة والذرة هي النملة الحمراء الصغيرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك أي من الذرة ولا أكبر قرأ حمزة يعقوب برفع الراء فيهما عطفا على موضع مثقال قبل الدخول من وقرأ الآخر بنصبهما إرادة الكسر عطفا على الذرة في الكسر الذرة في الكسر إلا في كتاب مبين فيه وهو اللوح المحفوظ قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اختلفوا في من يستحق هذا الاسم قال بعضهم الذين ذكرهم الله فقال والذين آمنوا وكانوا يتقون قال قوم هم المتحابون في الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة اختلفوا في هذه البشرى رؤيا عن عبادة بن الصامت أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤيا الصالحة يرى المسلم وترى له عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقل من النبوة إلى المبشرات قال ومن المبشرات قال الرؤيا الصالحة قيل البشرى في الدنيا هي الثناء والحسن وفي الآخرة الجنة وقال الزهري وقتها هي نزول الملائكة بالبشارة من الله تعالى عندما قال الله تعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عطاء بن بسر بشرى في الدنيا عند الموت تأتيهم الملائكة بشرف الآخرة عند خروج النفس يعرج بها إلى الله ويبشر رضوان الله. وقال الحسن هي ما بشر الله المؤمنين في كتابه من جنة وكريم ثوابه كقوله وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر المؤمنين وابشروا بالجنة. وقيل بشرهم في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله ويبشرهم في القبور وفي كتب أعمالهم بالجنة. لا تبديل لكلمات الله لا تغيير لقوله ولا خلف لوعد ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم يعني قول المشركين قرأنا فولا يحزنك ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي. وقال الآخرون يحزنك بفتح الياء وضم الزاي وهما لغتان. وقال حزنه الشيء الذي الشيء يحزنه وأحزنه. ثم الكلام هنا ثم ابتلى فقال إن العزة لله يعني الغلبة والقدرة لله جميعا هو الناصر وناصر دينك ومنتقم منهم. قال سيد موسى إن العزة لله جميعا يعني أن الله جل وعلا عز من يشاء كما قال في الآية الأخرى ولله العزة ولرسوله وللمؤمن وعزة رسول المؤمن بالله فهي كلها لله وهو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات والأرض ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. واستفهمنا أي شيء يتبع الذين يتبعون الذين دون من دون الله شركاء. وقيل وما يتبعون حقيقة لأنهم يعبدون على ظن أنهم شركاء فيشعرون لا وليس على ما يظنون. إن يتبعون إلا الظن يظنون أن تقرب من الله إنهم إلا يخلصون يكذبون. هو الذي جعلكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا مضيئا يبصر فيه كقولهم ليل نائم عيشة راضية. قال قطرب تقول العرب أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر أي صار ذا ظلمة وضياء وبصر. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون سمع الاتباع لأنه مما لا يقدر عليه إلا عالم قادم. قالوا يعني المشركين اتخذ الله ولدا وقولهم الملائكة بنات الله سبحانه هو الغني عن خلق له ما في السماوات وما في الأرض عبيدا وملكا عندكم ما عندكم من سلطان الحج وبرهان ومن صلة تقدير ما عندكم سلطان بهذا تقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين افترون على الله الكلمة لا يفلحون لا ينجون. وقيل لا يبقون في الدنيا ولكن متاع قليل يتمتعون به وبلاغ ينتفعون به إلى انقضاء أجلهم ومتاع رفع بإضمان أي هو متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قوله تعالى واتلوا عليهم نبأ نوح أي اقرأ يا محمد على أهل مكة خبر نوح إذ قال لقومي وهم ولد قابيل يا قوم إن كان كبر عليكم عظم وثقل عليكم مقامي طول عمري ومكثي فيكم وتذكيري وعواضي إياكم بآيات الله بحججي وبيناتي فعزمتم على قتلي وطردي فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم أي أحكموا أمركم وأعزموا عليه وشركاءكم أي وادعوا شركاءكم أي آلهتكم فاستعينوا بها لتجتمع معكم. وقال الزجاج المعنى فأجمعوا أمركم مع شركائكم فلما ترك ما انتصب وقرأ يعقوب وشركاءكم رفع أي فأجمعوا أمركم أنتم وشركاءكم. وقال رويس عن يعقوب فاجمعوا بوصل الألف وفتح الميل والوجه من جمع يجمع المراد فاجمعوا ذوي أمركم فحذف المضاف وقبل المضاف إليه مقاما والمعنى اجمعوا شؤون رؤساكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة أي خفيا مبهما ثم من قوله غم الهلال على الناس أي أشكل عليهم وخفي ثم اقضوا إليه أي انظروا ما في أنفسكم وفروا منه. ويقال قضى فلان إذا مات ومضى وقضى دينه إذا فروا منه. وقيل معناه وتوجهوا إلي بالقتل والمكروه. وقيل فاقضوا ما أنتم قاضون وهذا مثل قول السحرة في النوم فاقضي ما أنت قاض أي اعمل ما أنت عامل ولا تنظرون أي ولا تؤخرون. هذا على طريق التعجيز. أخبر الله تعالى نوح أنه كان واثقا بنصر الله تعالى غير خائف من كيد قومي علما منه بأنهم وآلهتهم ليس لهم إليهم نفع وأظن إلا أن يشاء الله فإن توليتم أعرضتم عن قولي وقبول نصحي فما سألتكم على تبليغ رسالتي والدعوة من أجر من جعل وعوض إن أجري ما أجري وثوابي إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين أي من المؤمنين وقيل من المستسلمين لأمر الله. فكذبوه يعني نوحا فنجيناهم معه في الفلك وجعلناهم خلائف جعلنا الذين معه في الفلك سكان الأرض خلفاء عن الهالكين وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين أي آخر أمر الذين أنذرتهم الرسل فلم يؤمنوا ثم بعثنا من بعدهم رسلا من بعد نوح رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات والدلائل الواضحة وما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أي بما كذب به قوم نوح من قبل كذلك نطبع أي نختم على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه يعني أشرف قومي بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاء أهم يعني جاء فرعون وقوموا الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون الحق لما جاءكم سحر هذا تقدير الكلام أتقولون الحق لما جاءكم سحر أسحر هذا فحذف السحر الأول اكتفى بدلالة الكلام عليه ولا يفلح الساحر. قالوا يعني فرعون وقوموا لموسى أجئتنا لتلفتنا لتصرفنا وقلقنا لتلوينا عما وجدنا لآباءنا وتكون لكم الكبرياء الملك والسلطان في الأرض أرض مصر. وقرأ أبو بكر: ويكون بالياء وما نحن لكما بمؤمن بمصدق. وقال فرعون: ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر. قرأ أبو عمرو أبو جعفر: السحر بقطع الألف والمد على الاستفهام. وما في هذه القراءة استفهام ليست موصولة وهي مبتدأ، وجئتم به خبرها، ومعنى أي شيء جئتم به. وقولوا السحر بدل عنها. وقرأ الباقون: ما جئتم به السحر يوصل الألف من غير مد. وما في هذه القراءة موصولة بمعنى الذي وجئتم به صلتها، وهي مع الصلة في موضع رفع بالابتداء. وقوله السحر خبره أي الذي جئتم به السحر. وتقوي هذه القراءة قراءة المسعود: ما جئتم به سحر بغير الألف ولم. إن الله سيبطل، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته بآياته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى لم يصدق موسى مع ما أتاهم به من الآيات إلا ذرية من قوم اختلفوا في الآية التي في قومه. قيل هي رجعت إلى موسى وراد بهم مؤمنين بني إسرائيل الذين كانوا بمصر وخرجوا معه. وقال مجاهد: كانوا أولاد الذي أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل، هلك الآباء وبقي الأبناء. وقال آخرون: ها رجعت إلى فرعون. وأعطية علي بن عباس رضي الله عنه أنه قال: هم ناس يسيرون من قوم فرعون، عملوا منهم امرأة فرعون، منهم آل ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون امرأة خازن، وماشط ابنته. وعن ابن عباس رواية أخرى أنهم كانوا 70,000 بيت من القبط من آل فرعون، وأمهاتهم من بني إسرائيل. فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله. وقيل هم قوم نجوا من قتل فرعون. وذلك أن فرعون لما أمر بقتل أبناء بني إسرائيل كانت المرأة من بني إسرائيل ولد ابن الوهب وهبته لقبطية خوفا من القتل، فنشأوا عند القبط وأسلموا في اليوم الذي غلبت السحرة على خوف من فرعون ملئهم. قيل أراد فرعون آل فرعون، وقيل أي على خوف من آل فرعون ملئهم، كما قال: واسأل القرية أي أهل القرية. وقيل إنما قال ملئ وفرعون واحد، لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو أصحابه، لأن الملك إذا ذكر يفهم منه هو أصحابه، كما يقال: قدم الخليفة يراد به هو من معه. وقيل أراد ملأ ذرية، فإن ملأهم كانوا من قوم فرعون أن يفتنهم أن يصرفهم عن دينهم، ولم يقل يفتنوهم، لأنه أخبر عن فرعون وكان قومه على مثل ما كان عليه فرعون. وإن فرعون لعال لمتكبر في الأرض، إنه لمن المسرفين المجاوزين الحد، لأنه كان عبدا فادعى ربوبية. وقال موسى لمؤمن قومي: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكل لا تمنى. ثم دعوا فقالوا: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، إلا تظهر ما علينا ولا تهلكنا بأيديهم، فيظن أننا لم نكن عن الحق فيزدادوا طغيانا. وقال مجاهد: لا تعذبنا بعذاب من عندك. فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق لما عذبوا، يظن أنهم خير منا فيفتنوا. ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخي هارون أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. يقال: بوأ فلان لنفسه بيتا ومضجعا إذا اتخذه، وبوأته أنا إذا اتخذت له. وجعلوا بيوتكم قبلة. قال أكثر المفسرين: كانت بنو إسرائيل لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى أمر فرعون بتخريبها ومنعه من الصلاة، فأمروا أن يتخذوا المساجد في بيوتهم ويصلوا فيها خوفا من فرعون. وهذا قول إبراهيم عكرمة عن ابن عباس. وقال مجاهد: خاف موسى ومن معه من فرعون أن يصلوا في الكنائس الجامعة، فأمروا بأن يجعلوا في بيوت المساجد المستقبلة كملة ويصلون فيها سرا. ومعناه: وجعلوا وجوه بيوتكم من القبلة. روى ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. يا محمد قوله تعالى: وقال موسى ربنا. القبلة هو قبلة جميع الأنبياء، وما نراه في اليهودية والنصرانية من تغيير قبلتهم هذا من تحريفهم لدينه. قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة من متاع الدنيا وأموالا في الحياة الدنيا، وربنا ليضلوا عن سبيلك. اختلفوا في هذه اللام، قيل هي لام كي ومعنى، وآتيتهم كي أن تفتنهم فيضلوا ويضلوا عن سبيلك، كقوله: لأسقيناهم ماء غدقا لنفس لهم فيه. قيل هي لام عاقبة يعني ليضلوا، فيكون عاقبة أمرهم الضلال، كقوله: فالتقط آل فرعون يكون لهم عدوا وحزنا. قوله: ربنا اطمس على أموالهم. قال مجاهد: أهلك والطمس المحو. قال: قد صارت أموالهم حروثا وزروعا وجواهرا كلها حجارة. وقال محمد بن كعب: جعل صورا حجرة، وكان رجل مع أهله في فراشه فصار حجرين، والمرأة قائمة تخبز فصارت حجرة. قال ابن بطل رضي الله عنه: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجرة منقوشا كي يأتي الصحاح وانصافا وثلاثا. ودعا عمر بن عبد العزيز بخلص فيها أشياء من بقايا لفرعون، فأخرج منها بيضا منقوشة والجوزة مشقوقة وإنها لا حجر. وقال السدي: مسخ الله أموالا حجرة والنخيل والثمار والدقيق والأطعمة، كانت إحدى الآيات التسع. واشدد عليهم أي أقسو أي أقسيها واطبع عليها. واشدد واشدد على قلوبهم أي أقسها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح الإيمان فلا يؤمن. قيله نصب بجواب الدعاء بالفاء وقيله عطف على عطف على قوله ليضل أي ليضل فلا يؤمن. وقال الفراه هو دعاء محله جزم فكأنه قال اللهم فلا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم هو الغلق. وقال السدي معناه أمتهم على الكفر. قال الله تعالى لموسى وهارون قد أجيبت دعوتكما إنما نسب إليهما والدعاء كان من موسى لأنه روي أن موسى كان يدعو هارون يؤمن والتأمين دعاء فاستقيما على الرسالة ودعوتهم ضياء لأمر إلى أن يأتيهم العذاب ولا تتبعان نهي بالنون الثقيلة. ومحله جزم يقال في الوهد لا تتبعن بفتح النون لالتقاء الساكن ولا بكسر النون في التثنية لهذه العلة. وقرأ ابن عامر بتخفيف النون وقد اختلفت الروايات عنه فيه فبعضهم روى عنه تتبعان بتخفيف التاء الثانية وفتح الباء وتشديد النون تتبع وبعضهم روى عنه تتبعان بتشديد التاء الثانية وكسر الباء وتخفيف النون وبعضهم روى عنه كقراءة الجماعة والوجه بتخفيف النون إن نون التوكيد تثقل وتخفف سبيل الذين لا يعلمون يعني ولا تسلك سبيل الذين يجهلون حقيقة وعدي فإن وعدي لا خلف فيه ووعيدي نازل بفرعون وقومه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر أدبرنا بهم فأتبعهم لحقهم وأدركهم فرعون وجنوده قال أتبعوا وتبعوا إذا أدركوا ولحقوا واتبعوا بالتشديد إذا سار خلفه واقتدى به وقيل هما واحد بغيا وعدوا أي ظلما واعتداء وقيل بغيا في القول وعدوا في الفعل. وكان البحر قد انفلق لموسى وقومه فلما وصل فرعون وجنود بجنوده إلى البحر ودخل آخرهم وهم أول من يخرج أن طبق عليه الماء. قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق غمره الماء وقرب هلاكه قال آمنت أنه قرأ حمزة والكسائي إنه بكسر الألف أي آمنت وقلت إنه وقرأ الآخرون أنه بالفتح على وقوع آمنت عليها وإضمار حرف الجر أي آمنت بأنه فحذف اللباء وأوصل الفعل بنفسه وهو في موضع النص ألا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فدس جبريل فيه من حماة البحر وقال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلما أخبر موسى قوموا بهلاك فرعون وقوموا قالت بني إسرائيل ما مات فرعون فأمر الله البحر فألقى فرعون على الساحل فرعوا بني إسرائيل بذلك قوله فاليوم ننجيك أي نلقيك على نجوة من الأرض فهي المكان المرتفع. وقرأ يعقوب ننجيك بالتخفيف بدنك بجسدك ولا روح فيه وقيل ببدنك بدنك. وكان له درع مشهور مرصع من الجواهر فرعوه في درعه فصدقوا موسى لتكون ممن خلفك آية عبرة وعظة وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بونا بني إسرائيل أنزلنا بني إسرائيل بعد هلاك فرعون مبوى صدق المنزل صدق يعني مصر وقيل الأردن وفلسطين وهي الأرض المقدسة التي كتب الله ميراثا لي وإبراهيم وذريته. قال الضحاك هي مصر والشام رزقناهم من الطيبات الحلالات فما اختلفوا يعني اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في تصديقه وأنه نبي حتى جاءهم العلم يعني القرآن والبيان أنه بأنه رسول الله صدق وأنه دينه حق. وقيل حتى جاءهم معلومهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه. فالعلم بمعنى المعلوم كما يقال المخلوق خلق قال الله تعالى هذا خلق الله ويقال هذا الدرهم ضرب الأمير أي مضرب إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون من الدين. قوله تعالى فإن كنت في شك مما نزلنا إليك يعني القرآن فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فيخبرونك أنه مكتوب عندهم في التوراة. قيل هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم المراد به غيرهم على عادة العرب فإنهم يخاطبون الرجل ويريدون به غيرك. قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به المؤمنون بدليل أنه قال إن الله كان بما تعملون خبيرا ولم يقل بما تعمل. وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وقيل كان الناس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المصدق والمكذب وشاك فهذا خطاب أهل شك معناه إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل. قال ابن عباس ومجاهد والضحك يعني من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه فيشهدون على صدق محمد صلى الله عليه وسلم يخبرونك بنبوته. قال الفراء علم الله سبحانه وتعالى أن رسوله صلى الله عليه وسلم غير شاك لكنه ذكر على عادة العرب يقول الواحد منهم لعبده إذا إن كنت عبدي فأطعني ويقول ولدي افعل كذا وكذا إن كنت ابني ولا يكون بذلك على وجه الشك ولقد جاءك الحق من ربك ولا تكونن من الممترين من الشاكين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. وهذا كله خطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم المراد منه غيره. قوله تعالى إن الذين حقت عليهم وأجبت عليهم كلمة ربك يعني لا نسوا قال قتل سخطوا وقيل الكلمة يقول هؤلاء في النار ولا أبالي لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية دلالة حتى يروا العذاب الأليم. قال الأخفش أنث فعل كل لأنه مضاف إلى المؤنث وهي قول آية ولفظ كل للمذكر المؤنث سواء. قوله تعالى فلولا كانت فهلا كانت قرية آمنت فلذ منها فلم تكن قرية لأن في الاستفهام ضربا من الجحد أي أهل قرية آمنت عند معاناة العذاب فنفع إيمانها في حال الناس إلا قوم يونس إنهم نفعهم إيمانا مع في ذلك الوقت وقوم نصبا على الاستثناء المنقطع وتقديره ولكن قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وهو وقت انفصام انقضاء آتانهم واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا فقال بعضهم رأوا ذا دليل دليل العذاب والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب سيأتي مثل ذلك في سورة الصافات. قوله تعالى ولو شاء ربك يا محمد لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه كان حريصا على لا يؤمن جميع الناس فأخبر الله جل وعلا ذكره أنه لا يؤمن إلا من سبق له السعادة ولا يضل إلا من سبق له من الله الشقاوة. وما كان لنفس ما ينبغي نفس وقيل ما كانت نفس أن تؤمن بالله بإذن الله قلبنا باس بأمر الله وقناط بمشيئة الله وقيل بإذن الله ويجعل الرجس قراء أبو بكر ونجعل بالنور الباقون بالياء ويجعل الله الرجس أي العذاب وهو رجس على الذين لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. قل انظروا قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في السماوات ومن الآيات والدلائل والعبال في السماوات والشمس والقمر والنجوم وغيرها في الأرض والجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها وما تغني الآيات والنذر والرسل عن قوم لا يؤمنون وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون فلينتظرون يعني مشركي مكة إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم من مكذبين ومن وقال قتادة يعني وقايع الله في قوم نوح وعاد وثمود والعرب تسمي العذاب أيام والنعيم أيام كقول وذكرهم بأيام لا وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام قل انتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا قال يعقوب ننجي خفيف مختلف عنه والذين آمنوا معهم في عند نزول العذاب معناه نجينا مستقبلا بمعنى المستقبل بمعنى الماضي كذلك ما نجيناهم حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين قرأ كتاب وحصوا يعقوب ننجي بالتخفيف وقرأ آخر بالتشديد ونجى وأنجى بمعنى واحد. قوله تعالى قل رأيتم قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من دين الذي أدعوكم إليه فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به قيل كان فيهم شاكون فهم المراد بلا أنهم لما رأوا لا يتطربوا شكوا في أمرهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم يقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. قول أن أقم وجهك للدين حنيفا قال ابن عباس عملك قيل استقم على الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو ولا تعبد من دون الله ما لا ينفعك إن أطعت ولا يضرك إن عصيت فإن فعلت فعبدت غير الله فإنك إذا من الظالمين الضارين لأنفسهم الواضعين العبادة في غير موضعها وإن يمسسك الله بضر أن يصبك بشدة وبلا فلا كاشف له فلا دافع له إلا هو يريدك بخير رخاء ونعمة وسعة فلا راد لفضله فلا مانع لرزقه يصيب به بكل واحد من الضر والخير من يشاء من عباده هو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم من القرآن والإسلام فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها أي على نفسه وباله وآله وما أنا عليكم بوكيل بكثير نحفظ أعمالكم. قال ابن عباس نسختها آية القتال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله بنصرك وقهر عدوك وإظهار دينه وهو خير الحاكمين. فحكم بقتال المشركين وبالجزية على أهل الكتاب ثم يعطونها عن يد وهم صاغرون. سورة هود مكية إلا قوله وأقم الصلاة طرفي النهار وهي 123 آية ألف لام را كتاب أي هذا كتاب أحكمة آيات وغير من أباس لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب كما نسخت الكتب الشرائع به ثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام. وقال الحسن أحكمت بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعد وقتل أحكمت حكم الله فليس فيها اختلاف ولا تناقض وقال أبجل فصلت أي فسرت وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فشيئا من لدن حكيم خبيرا لا تعبدوا إلا الله أي في ذلك الكتاب لا تعبدوا إلا الله ويكون محل أن رفعا وقيل محله خفض تقدير بأن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم من أي من الله نذير للعاصين وبشير للمطيعين وأني عطف على الأول استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرجعوا إليه بطاعة قالوا القراء ثم هنا بمعنى الواو أي وتوبوا إليه لأن الاستغفار هو التوبة والتوبة لنا استغفار. وقيل أن استغفروا إليه في المسانة في يمتعكم متاعا حسنا يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة. وقال بعض من عيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور إلى أجل مسمى حين الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة، وقيل يؤتي كل ذي فضل فضله، يعني من عمل لله عز وجل وفقه، من عمل لله عز وجل وفقه الله فيما يستقبل منه في الطاعة على طاعته، وإن تولوا أعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، هو يوم القيامة إلى الله مرجعكم وعلى كل شيء قدير. وقوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال ابن عباس: نزلت إلى خمس بن شريك، وكان رجلا حلو الكلام حلو المنظر، يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحب، ينطوي بقلبه على ما يكره. قوله: يثنون صدورهم، أي يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداد. وقال عبد الله بن شداد: نزلت هذه في بعض المنافقين، كان إذا مر برسول الله صلى الله عليه وسلم ثنى صدره حتى وحنى ظهره وطأطأ رأسه وغطى وجهه كي لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قتالة: كانوا ينحنون صدورهم كي لا يسمعوا كتاب الله تعالى ولا ذكره. وقيل: كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره وينحني ظهره ويتغشى بثوبه، يقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ قال: سدي يثنون، أي يعرضون بقلوب من قولهم ثنيت عيناني. وقال: يعطفون منه ثلاثة، ويستخفوا من أي من رسول الله. وقال مجل: يستخفوا من الله إن أطاعوا، ألا حين يستشفون ثيابهم يوطون رؤوسهم بثيابهم يعلموا ما يسرون ما يرون إنه عليم بذات الصدور. قال: لا زال إيمان الآية في أولها إلى آخرها: إن الذين أضمروا عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى علينا حالهم. قوله تعالى: ومن دابة في الأرض، أي ليس الدابة من صلة، والدابة كل حيوان يدب على وجه الأرض. قوله: إلا على الله رزقها، أي هو المتكفل بذلك فضلا منه، وهو إلى مشيته إن شاء رزق وإن شاء لم يرزق. وقيل: على بمعنى من، أي من الله رزقها. وقال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله عز وجل، وربما لم يرزقها حتى تموت جوعا ويعلم مستقرها ومستودعها. قال ابن مقسم: ويروى ذلك عن ابن عباس: المستقر والمكان الذي تأوي وتستقر فيه ليلا ونهارا، ومستودع الموضع الذي تدفن فيه إذا ماتت. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: المستقر أرحم ومات المستودع المكان الذي تموت فيه. وقال عطاء: المستقر أرحم ومات المستودع أصلاب الآباء. وروى سيد بن جبير وعلي بن طلحة من عباس: وقيل: المستقر الجنة والنار، ومستودع القبر. والقول تعالى في سورة الجنة والنار: حسنة مستقر ومقامة. قل: كل في كتاب مبين، كل مثبت في اللوح المحفوظ قبل أن خلقها. قوله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء قبل أن خلق السماوات والأرض، ليبلوكم يختبركم، وأعلم أيكم أحسن عملا، أعمل بطاعة الله وأورع عن محارم الله تعالى. ولئن قلت: يا محمد، إنكم مبعوثون من بعد الموت، ليقولن الذين كفروا من هذا إلا سحر مبين. يعني القرآن قال: حمدة الكتاب ساحر، يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم. وإن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدونة إلى أجل محدود، وأصل الأمة الجماعة، كأنه قال: إلى انقراض أمة ومجيء أمة أخرى، ليقولن ما يحبسه، أي أي شيء يحبسه، يقولونه استعجالا العذاب واستهزاء به، يعنون أنه ليس شيء بشيء. قال الله تعالى: ألا يوم يأتيهم، يعني العذاب ليس مصروفا عنهم، لا يكون مصروفا عنهم، وحاق بهم بنزل بهم ما كانوا به يستهزئون وبالوا استهزائهم. قولوا تعالى: وإن أذقنا الإنسان منا رحمة نعمة وسعة ثم نزلنا منه، أي سلبناها منه، إنه ليئوس قنوط في شدة وكفور في النعمة، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته بعد بلاء أصابه ليقولن ذاب سيئات عني زالت الشدائد عني، إنه لفريح فخر عشر بطل الفرح لذة في القلب بنيل المشتهى، والفخر هو التطاول عن نسبه عن تعديد المناقب، وذلك منهي عنه إلا الذين صبروا. قال الفراء: هذا استفهام منقطع معناه، لكن الذين صبروا وعملوا الصالحات فإنهم لنالتهم شدة وصبروا إن نالوا نعمة شكروا، أولئك لهم مغفرة لذنوبهم أجر كبير. وهو الجنة: فلعلك يا محمد تارك بعض ما يوحى إليك ولا تبلغ إياهم، وذلك أن كفار مكة لما قالوا: إيتي بقرآن غير هذا، ليس فيه سب آلياتنا، هم النبي صلى الله عليه وسلم يدعي آلياتهم ظاهرا، فأنزل الله تعالى: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يعني سب الآلهة، وضائق به صدرك، أي فلعلك يضيق صدرك أن يقول، أي لأن ليقولوا: لولا أنزل عليه كنز ينفق، وجاء مع ملك يصدق. قال عبد الله بن أمية المخزومي: قال الله تعالى: إنما أنت الذي ليس عليك إلا البلاء، والله على كل شيء وكيل حافظ. أم يقولون افترى، بل يقولون اختلقه، فقل: فأتوا بعشر سور من مثله مفتريات، فإن قيل قد قال في سورة يونس: فأتوا بسورة مثله، قد عجزوا عنه، فكيف قال: فأتوا بعشر سور؟ فهو كرجل يقول لآخر: أعطيني درهم في عجل، فيقول: أعطيني عشر دراهم. الجواب: قد قيل سورة هود نزلت أولا، وأنكر المبرزها هذا، وقال: بل نزلت سورة يونس أولا، وقال: معنى قوله في سورة يونس: فأتوا بسورة مثل، أي مثله في الخبر عن الغيب والأحكام الواعد والوعيد، فعجزوا، فقال لهم مثل سورة في سورة هود: إن عجزت بعثيان بسورة مثله في الأخبار والأحكام الواعد والوعيد، فأتوا بعشر سور مثل من غير خبر ولا وعد ولا وعيد، إنما هي مجرد البلاغة، وادعوا من استطعتم من يستعينون من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيب لكم يا أصحاب محمد، وقيل لفظ الجامع المراد به رسول صلى الله عليه وسلم وحده، فاعلموا قيل هذا خطاب مع المؤمن، وقيل مع المشركين، أن ما أنزل بعلم الله يعني القرآن، قيل أنزله وفيه علم أن لا إله إلا هو، أي فاعلموا أن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. لفظ استفهام معناه أمر أي أسلموا. قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان يريد بعمره الحياة الدنيا وزينتها، نزلت في كل من عمل عملا يريد به غير الله عز وجل، نوفي إليهم أعمالهم فيها، أي نوفي لهم أجور أعمالهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكاره وما أشبهها، وهم فيها لا ينقصون، أي في الدنيا لا ينقص حظهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، حفظ ما صنعوا فيها، أي في الدنيا، وباطل ما حق ما كانوا يعملون. اختلفوا في المعنى بهذه الآية، فقال مجاهد: أهل الرياء، وروينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. وقيل: هذا في الكفار، وأما المؤمن فيريد الدنيا والآخرة، وإرادة الآخرة غالبة، فيجازي بحسناتها في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة. قوله تعالى: فمن كان على بينة بيان من ربه، قيل في الآية هذا معناها: فمن كان على بينة من ربه كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها، أو من كان على بينة من ربه كمن هو في الضلالة والجهالة. والمراد بالذي هو على بينة من ربه النبي صلى الله عليه وسلم، يكون شاهد من أن يتبع من يشهد له بصدقه. واختلفوا في هذا الشاهد، وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم ومجاهد وعكرمة والضحك وأكثر أهل التفسير أنه جبريل عليه السلام، وقال الحسن وقتاده لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى ابن جريج عن مجاهد أنه قال: هو ملك يحفظه ويسدده. وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه. وقيل: هو شاهد منه الإنجيل. وقيل: ومن قبله، أي ومن قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: من قبل نزول القرآن كتاب موسى، أي كان كتاب موسى إماما ورحمة لمن اتبعها، يعني التوراة، وهي مصدقة القرآن شاهدة للنبي صلى الله عليه وسلم. أولئك يؤمنون به، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: أراد الذين أسلموا من أهل الكتاب ومن يكفر به، أي بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: بالقرآن، من الأحزاب، من الكفار، من أهل الملل كلها، فالنار موعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. قوله تعالى: فلا تك في مرية من، أي في شك منه، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا فزعم أن له ولدا أو شريكا، أي لا أحد أظلم منه، أولئك يعني الكاذبين والمكذبين، يعرضون على ربهم فيسألون عن أعمالهم ويقول: أشهد عن الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمالهم. قالوا مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وهو قول ضحك، وقال: أقدام الخلائق كلهم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ولا نزل الله يعني على الظالمين الذين يصدون عن سبيل يمنعون عن دين الله ويبغون يعوج وهم بالآخرة كافرون أولئك لم يكونوا معجزين. قال ابن عباس: سابقين. قال قتادة: هاربين. وقال مقاتل: فائتين. وقال: وفي الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، يعني أنصارا وأعوانا، يحفظونهم من عذابنا، يضاعف لهم العذاب، أي يزاد في عذابهم. وقيل: يضاعف العذاب عليهم لظالم من الغيث. واقتداء الأتباع بهم، قرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب: يضاعف مشددة عين بغير ألف. وقرأ الباقون: يضاعف الألف مخففة عين. وما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يبصرون الهدى. قال قتادة: الضم صم عن سماء الحق فلا يسمعون. وما كانوا يبصرون الهدى. وقال ابن عباس رضي الله عنه: أخبر الله عز وجل أنه حال بين أهل الشرك وبين طاعته في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا قال: ما كانوا يستطيعون السمع وطاعته، وفي الآخرة قال: فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم. الحديث الذي ذكر في مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. كلمة ولا هذه مقحمة غير موجودة في صحيح مسلم. يعني الحديث: لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، بدون كلمة ولا الأولى. نعم، ولا الأولى، إيه؟ لا الثانية. الثانية موجودة. لا، هكذا الحديث في مسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أولئك الذين خسروا أنفسهم غبنوا أنفسهم وضل أنهم ما كانوا يفترون يزعمون من شفاعة الملائكة والأصنام لا جرم أي حقا. وقيل بلى. وقال الفراء: لهم حال أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني من غيرهم إن كان الكل في خسارة. وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا، قال ابن مجاهد، وقال ابن عباس: خافوا. وقال قتانابه، وقال مجاهد: اطمأنوا. وقيل: خشوا. وقالوا: إلى ربهم، أين ربهم، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين: المؤمن والكافر. كلاما والأصنام الأصم والبصير والسميع هل يستويان؟ مثلا قال الفراء لم يقل هل يستوون، لأن الأعمى والأصم في حيز كأنهما واحد لأنهما من وصف الكافر، والبصير والسميع في حيز كأنهما واحد لأنهما من وصف المؤمن. أفلا تذكرون أي تتعظون؟ قوله تعالى وقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قال ابن كثير أبو عمرو والكسائي ويعقوب أني بفتح همزة أي بأني، قال الباقون بكسائي فقال إني، لأن في الإرسال معنى قول إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤمن. فقال الملأ الذين كفروا من قومه والملأ هم أشرف الرؤساء إنما نراك يا نوح إلا بشرا آدميا مثل ما نراك تبعك إلى الذين هم أراذلنا سفلتنا والرذل يدون الدون من كل شيء والجمع أرذل ثم يجمع على أراذل مثل كلب وأكلب وأكالب. وقال في سورة الشعراء واتبعك الأرذلون يعني السفلة. وقال عكرمة الحاكة والأساكفة بادي الرأي. قال أبو عمرو بادي بالهمز أي أول الرأي، يريدون أنهم اتبعوك في أول رأي من غير الرؤية وتفكروا ولو تفكروا لم يتبعوك. وقال آخر بغير همز أي ظاهر الرأي من قول بدأ الشيء إذا ظهر معناه اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطلا. قال مجاهد رأي العين وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال نوح يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وأتاني رحمة هدى ومعثرة ومعرفة من عندي فعميت عليكم أي خفيت والتبست عليكم. وقال حمزة الكسائي وحفظها فعميت عليكم بضم العين فعم بتشديد الميم أي شبهت ولبست عليكم أن نلزمكموها أي أن نلزمكم بين الرحمة وأنتم لها كارمون لا تريدونها. قال قد ألو قدر الأنبياء وقدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نلزم قوم بالإيمان لازمهم ولكن لم يقدروا. قولوا ويا قوم لا أسألكم على إيمان أي على وحي على الوحي وتبليغ رسالة كناية عن غير مذكور إن أجري ما ثوابي إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وذهبوا على أنهم طلبوا من طر المؤمنين إنهم ملاقوا ربهم أي صائرون إلى ربهم في المعاد فيجي من طردهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله من يمنعني من عذاب الله إن طردتم فلا تذكرون تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون. فقيل إنهم لما قالوا نوح إن الذي آمنوا بك إنما اتبعوك بظاهر ما ترى منهم. قال نوح مجيبا لهم لا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضر الناس ولا أعلم الغيب فأعلم ما يسرون في نفسهم فسبيلي قبول ما ظهر من إيمانهم ولا أقول لكم إني ملك هذا جواب قولهم وما نراك إلا بشرا مثلنا ولا أقول للذي تزدري أعينكم أي تحتقر ما تستصر معينكم يعني المؤمنين وذلك أنهم قالوا هم أرادلنا لن يؤتيهم الله خيرا أي توفيقهم إيمانا وأجرا الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر مني إني إذا لمن الظالمين. وقلت هذا قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء يعني بلاده وما أنتم بمجدين بفائتين ولا ينفعكم نصيحتين أردت أن أصحى لكم إن كان الله يريد أن يغياكم يضلكم هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون في جيكم بأماركم أم يقولون افتراه. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني نوح عليه السلام وقال مقاتل يعني محمد صلى الله عليه وسلم قل إن افتريت فعلي إجرامي إثمي وبالي جرمي والإجرام كسب الذنب وأنا بني مما تجرمون لا وآخذ بذنبكم. قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس فلا تحزن بما كانوا يفعلون فإني مهلكهم ومنقذك بهم ومنقذك منهم. فحينئذ جاء نوح عليهم وقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إليه واصنع الفلك بأعيننا وأوحينا بأمرنا ولا تخاطبني بالذين ظلموا إنهم مغرقون بالطوفان. قيل ما لا تخاطبني في مالك كفر فإني حكمت بوراقهم. وقيل لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك وعلة فإنهما هالكان مع القوم. قوله تعالى ويصنع الفلك فلما أمره الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك ولها عن قومه وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك في القار وغيره وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة. وقوله تعالى وكلما مر عليه قوم له من قومه سخروا منه وذلك أنهم كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا وروي أنهم كانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع فيقول أصنع بيتا يمشي على الماء فيضحكون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عينتم عذاب الله كما تسخرون. فإن قيل كيف تجوز سخرية من النبي قيل هذا على ازدواج الكلام يعني إن تستجهلوني فإني أستجهلكم فإذا نزل العذاب بكم. وقيل ما لو إن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه يهينه ويحل عليه يجب عليه عذاب مقيم دائم حتى إذا جاء أمرنا عذابنا وفار التنور اختلفوا في التنور قال عكرمة زيه وجه الأرض وذلك أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال فار التنور يطلع الفجر نور الصبح وقال الحسن المجاهد الشعبي إنه التنور الذي يخبز فيه وقوه قول أكثر المفسرين والفوران الغليان قوله تعالى قل نحمل فيها أي في السفينة من كل زوجين اثنين الزوجان كل اثنين لا يستغني أحد من الآخر يقال لكل واحد منهما زوج ويقال زوج خف وزوج معل والمراد بزوجين هنا ذكر المنتقرة حصها هنا وفي سورة المؤمنين من كل بتوين أي من كل صنف زوجين اثنين وذكروا تأكيدا وأهلك أي وحمل أهلك أي ولدك وعيالك إلا من سبق عليه قول بالهلاك يعني مرات وعيلة وابنه كنعان ومن آمن يعني وأحمل من آمن بك كما قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل واختلفوا في عهدهم قال قتل ابن جرج ومحمد ابن كعب القرظي لم يكن في سبيل ثمانية ونوح وامرأته وثلاث بنين وله سام وحام ويافث ونساؤهم وقال الأعمش كانوا سبع نوح وثلاثة بنين له وثلاث كنائن له وقال ابن إسحاق كانوا عشر سوى نساء نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس ممن آمن مع بهم وأزواجهم جميعا وقال مقاتل كانوا سبعين نفرا ورجل وامرأة وبنيه الثلاثة ونساءهم فجميعهم ثمانية وسبعون ونصفهم رجال ونصفهم نساء وقال اركبوا فيها أي قال لهم نوح اركبوا فيها أي في السفينة بسم الله مجريها ومرساها قرأ حمزة والكسائي وحفصة مجراها بفتح الميم مجراها بفتح الميم ومرساها بضمية وقرأ محمد بن محيسن مجراها ومرساها بفتح الميمين من جرت ورست أي بسم الله جريها ورسوها وهما مصدران وقرأ الآخرون مجراها ومرساها بضم الميمين من أجريت وأرسيت أي بسم الله جراها وساوا وهما أيضا مصدران كقوله أنزلني منزلا مباركا وادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق والمراد منها الإنزال والإدخال والإخراج إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال والموج مرتفع من الماء إذا اشتدت عليه الريح شبهه بالجبال في عظمه وارتفاعه على الماء ونادى نوح ابنه كنعان وقال عبيد بن عمير سام وكان كافرا وكان في معزل عنه لم يركب السفينة يا بني اركب معنا قرأ نافع وابن عمرو حمزة والبزي عن ابن كثير وأبو بكر عاصم يعقوب اركب بظهار الباء والآخرون يدغمون في الميم ولا تكن مع الكافرين فتالك قال له ابنه سآوي سأصير وألتجه إلى جبل يعصمني من الماء يمنعني من الغرق قال له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله من عذاب الله إلا من رحم قيل من في محل رفع إلى مانع من عذاب الله إلا الله الرحيم وقيل من في محل النصب معناه لا معصوم إلا من رحمه الله كقوله في عيشة راضية أي مرضية وحال بينهما الموج فصار من المغرقين ويروى أن الماء على رؤوس الجبال قدر 40 ذراعا وقيل 15 ذراعا وقيل يعني بعدما تناهى أمر الطوفان يا أرض ابلعي اشربي ماك ويا سماء واقلعي أمسكي وغيض الماء نقص ونضب يقال غاض الماء ويغيض غيظا إذا نقص وغاضه الله أي أنقصه وقضي الأمر فرغ من الأمر وهو هلاك القوم واستوت يعني السفينة استقرت على الجودي وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل وقيل بعدا هلاكا للقوم الظالمين قوله تعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي وإن وعدك الحق لا أقول فيه وأنت أحكم الحاكمين حكمت على قومي بالنجاة وعلى قومي بالهلاك قال الله عز وجل يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قرأ الكسائي ويعقوب عمل بكسر الميم وفتح اللام غير بنصب الراء على الفعل أي عمل الشرك والتكذيب وقرأ الآخرون بفتح الميم ورفع اللام وتنوينه غير برفع الراء ومعناه النسوى لك إياه أن ننجيه وعمل غير صالح فلا تسألني يا نوح ما ليس لك به علم قرأ أهل الحجاز والشام فلا تسألني بفتح اللام فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون فلا تسألني بفتح اللام وتشديد النون ويكسرون النون غير ابن كثير فإنه يفتح وقرأ الآخرون بجزم اللام وكسر النون خفيفة ويثبت أبو جعفر وأبو عمرو وضرش الياء في الوصل دون الوقت واثبت يعقوب في الحالين إني أعظك أن تكون من الجاهلين واختلوا في هذا الابن قال مجاهد والحسن كان ولد حدث من غير نوح ولم يعلم بذلك نوح ولذلك قال ما ليس لك به علم وقال أبو جعفر الباقر كان ابن امرأته وكان يعلمه نوح ولذلك قال من أهلي ولم يقل مني وقال ابن عباس وعكر مسعيد وجبين والضحك والأكثر أنه كان ابن نوح عليه السلام من صلبه وقال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط وقوله إنه ليس من أهلك أي من أهل الدين وقوله إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي تدعو بهلاك الكفار ثم تسأل نجاة كافر قال نوح رب إني أعوذ بك مسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط انزل من السفينة بسلام منا أي بأمن وسلامة منا وبركات عليك. البركة هي ثبوت الخير ومنه بروق البعير. وقيل البركة هنا هي أن الله تعالى جعل ذريتهم الباقين إلى يوم القيامة وعلى أمم ممن معك أي على ذرية أمم ممن كان معك في السفينة يعني على قرون تجيء بعدك من ذرية من معك في السفينة يعني من ولدك هم المؤمنون. قال محمد بن كعب القرظي دخل فيه كل مؤمن إلى يوم القيامة وأمم سنمتعهم هذا ابتداؤنا أمم سنمتعهم في الدنيا ثم يمسهم منا عذاب أليم وهم الكافرون وأهل الشقاوة. تلك من أنباء الغيب من أخبار الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا أي من قبل نزول القرآن. فاصبر على القيام بأمر الله وتبليغ رسالة وما تلقى من يد الكفار كما صبر نوح إن العاقبة آخر الأمر بالسعادة والنصر للمتقين لأهل التقوى. قوله تعالى وإلى عاد أي وارسلنا إلى عاد أخاهم هودا في النسب لا في الدين قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ما أنتم إشراكم إلا كاذبون. يا قوم لا أسألكم عليه على تبليغ رسالة أجرا جعله إن أجري ما ثوابي إلا على الذي فطرني خلقني فلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم أن يأمنوا به فالاستغفار وهنا بمعنى الإيمان ثم توبوا إليه من عبادة غيره ومن سالف ذنوبكم يرسل السماء عليكم مدرارا أي يرسل المطر عليكم متتابعا مرة بعد أخرى في أوقات الحاجة ويزدكم قوة إلى قوتكم شدة مع شدتكم. وذلك أن الله عز وجل حبس عليهم المطر 3 سنين وعق مرحم نسائهم فلم يردن فقال لهم هود عليه السلام إن أمنتم أرسل الله عليكم المطر فتزدادون مالا ويعيد أرحام الأمات إلى ما كانت فيردن فتزدادون قوة بالأموال والأولاد. وقيل تزدادون قوة في الدين إلى قوة في البدن ولا تتولوا مجرمين إلى تدبروا أي لا تدبروا مشركين. قالوا يهود ما جئتنا ببينة أي ببرهان وحجة واضحة على ما تقول وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك أي بقولك ما نحن لك بمؤمنين بمصدقين إن نقول لا تراك بعض آلهتنا بسوء يعني لست تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا أن بعض آلهتنا تراك يصابك بسوء بخبر وجنون وذلك أنك سببت آلهتنا من تقام منك بالتخيل ولا نحمل أمرك إلا على هذا بالتخبيل لا نحمل أمرك إلا على هذا. قال لهم هود إني أشهد الله على نفسي واشهدوا يا قومي أني بريء مما تشركون من دونه يعني الأوثان فكيدوني جميعا فاحتالوا في مكركم وضرين أنتم وأوثانكم ثم لا تنظرون لا تؤخرون ولا تمهلون إني توكلت واعتمدت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ من ناصيتها. قال الضحاك محييها وميتها. قال الفراء مالك والقادر عليه. وقال بعض العلماء يأخذ بناصيتها لا تتوجه إلا حيث يلهمها. وقال القتيبي يقهرها لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته. وقيل إنما خص الناصية بالذكر لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت إنسانا بالذلة فتقول ناصية فلان بيد فلان وكانوا إذا سروا إنسانا وأرادوا إطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليعتدوا بذلك فخرا عليه فخاطبهم الله بما يعرفون إن ربي على صراط مستقيم يعني إن ربي وإن كان قادرا عليهم فإنه لا يظلم ولا يعمل إلا بالإحسان والعدل فيجازي المحسن بإحسان والمسيء بعصيان. وقيل معناه إن دين ربي صراط مستقيم. وقيل فيه إضمار إن ربي يحث ويحملكم على صراط مستقيم فإن تولوا يتولوا يعني تعرضوا عما دعوتكم إليه فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم واستخدم ربي قوم غيركم أي نعرطم يهلككم الله عز وجل واستبدل قوم غيركم أطوع منكم يوحدون ويعبدون ولا تضرونه شيئا بتوليكم وإرادكم إنما تضرون أنفسكم وقيل لا تنقصونه شيئا إذا أهلككم لأن وجودكم وعدمكم عنده سواء إن ربي على كل شيء حفيظ أي لكل شيء حافظ يحفظني من أن تنهلوني بسوء. قوله تعالى ولما جاء أمرنا عذابنا نجينا هودا والذين آمنوا معه وكانوا 4000 برحمة بنعمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وهو الريح التي هلك بها عادة. وقيل العذاب الغليظ عذاب يوم القيامة كما نجيناهم في الدنيا من العذاب كذلك نجيناهم في الآخرة. وتلك عاد ردوا إلى القبيلة جحدوا بآيات ربه وعصوا رسله يعني هودا وحده ذكره بلفظ الجمع لأن من كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل واتبعوا أمر كل جبار عنيدي واتبع السفلة والسقاط إلى التكبر والعناد والجبار المتكبر والعنيد الذي لا يقبل الحق يقال عند الرجل قالوا عند الرجل يعند عنودا إذا أبى أن يقبل الشيء وإن عرفه. قال أبو عبيد العنيد والعند والعنود والمنعد والمعارض للكلب الخلاف واتبعوا في هذه الدنيا لعنة أي أردفوا لعنة تلحقهم وتتصرف معهم وتنصرف معهم واللعنة هي الإبعاد والطرد عن الرحمة. ويوم القيامة أي في يوم القيامة أيضا لعنوا كما لعنوا في الدنيا والآخرة. ألا إن عادا كفروا ربهم أي بربهم يقالوا كفرت به كما يقال شكرت ونصحته وشكرت له ونصحته ونصحت له ألا بعدا لعاد قومه قيل بعدا من رحمة الله وقيل هلاك والبعد له معنيان أحدهما ضد القرب يقال منه بعد يبعد بعدا والآخر بهلاك يقال منه بعد يبعد بعدا قوله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا أي وارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا في النسب لا في الدين قال يا قوم اعبدوا الله وحدوا الله عز وجل ما لكم من إله غيره وأنشأكم تدا خلقكم من الأرض وذلك أنه من آدم وآدم خلق من الأرض واستعمركم فيها أي جعلكم عمارها وسكانها وقال الضحاك وأطال عمركم فيها حتى كان الواحد منهم يعيش 300 سنة إلى 1000 سنة وكذلك قوم عاد وقال مجاهد أعمركم من العمر أي جعلها لكم ما عشتم وقال قتادة أسكنكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب من المؤمنين مجيب لدعائهم قالوا يعني ثمود يا صالح وقد كنت فينا مرجوا قبل هذا القول أي كنا نرجو أن تكون سيدا فينا وقيل كنا نرجو أن تعود إلى ديننا وذلك أنهم كانوا يرجون رجوعه إلى دين عشيرته فلما ضر دعاءه من الله عز وجل وترك الأصنام زعموا أن رجاهم انقطع عنه فقالوا أتنانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا من الآلهة وإننا لفي شك مما تدعون إليه موقع للريبة والتهمة يقال أربت إرابة إذا فعلت به فعلا يوجب له الريبة قال يا قوم ورأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني من رحمة نبوة وحكمة فمن ينصرني من الله أي من يمنعني من عذاب الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير قال ابن عباس المعنى ما تزيدونني غير بصارة في خسراتكم قال الحسين بن الفضل لم يكن صالح عليه السلام في خسارة حتى قال فما تزيدونني غير تخسير وإنما المعنى ما تزيدونني بما تقول من الفحش إلا نسبتي إياكم الخسارة والتفسيق والتفجير في اللغة والنسبة للفسق والفجور وكذلك التخسير والنسبة إلى الخسران ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية نصب على الحال والقطع وذلك إن قومه طلبوا منه أن يخرج ناقة عشرة من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة فدعا صالح عليه السلام فخرجت منها ناقة وولدت في الحال ولدا مثلها وقد بيناه في سورة الأعراف فهذا معنى قول هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله من العشب والنبات فليست عليكم مؤنتها ولا تمسوها بسوء ولا تصيبها بعقر فيأخذكم إن قتلتموها عذاب قريب فعقروها فقال لهم صالح تمتعوا وعيشوا في داركم أي في دياركم 3 أيام ثم تهلكون ذلك وعد غير مكذوب غير كذب روي أنه قال لهم يأتيكم العذاب بعد 3 أيام ويتصبحون اليوم الأول وجوهكم مصفرة وفي اليوم الثاني محمرة وفي اليوم الثالث مسودة فكان كما قال وتأهم العذاب اليوم الرابع قوله تعالى فلما جاء أمرنا جينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا بنعمة منا ومن خزي يومئذ أي من عذابه وهوانه قرأ أبو جعفر ونافع والكسائي خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم خزي يومئذ وعذاب يومئذ بفتح الميم وقرأ الباقون بالكسر إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا كفروا الصيحة وذلك أن جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحة واحدة فهلكوا جميعا وقيل أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كل صاعقة وصوت كل شيء في الأرض فتقطعت قلوبهم في صدورهم وإنما قال أخذ والصيحة مؤنثة لأن الصيحة بمعنى الصياح فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرع هلكا كأن لم يغنوا فيها يقيموا ويكونوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم لا بعدا لثمود قرأ حمزة وحفصة ويعقوب ثمود غير منون وكذلك في سورة الفرقان والعنكبوت والنجم وافق أبو بكر في النجم وقرأ الباقون بالتنوين وقرأ الكسائي لثمود بخفض الدال والتنوين والباقون بنصب الدال فمن جره فلأنه اسم مذكر ومن لم يجره جعله اسما للقبيلة قوله تعالى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى أراده بالرسل الملائكة عليهم السلام بالبشرى بالبشارة بإسحاق ويعقوب قيل بإلهك قوم لوط قالوا سلاما أي سلموا سلاما قال إبراهيم سلام أي عليكم سلام وقيل هو رفعنا الحكاية كقوله تعالى وقولوا حطة وقرأ حمزة والكسائي سلام ها هنا بسورة الدلالة بكسر السين سلم ها هنا بسورة الدلالة بكسر السين بلا ألف قيل هو بمعنى السلام كما يقال حل وحلال وحرم وحرام وقيل هو بمعنى الصلح أي نحن سلم أي صلح لكم غير حرب فما لبث أن جاء بعجل حنيد الحنيد هو المحنود هو البشوي على الحجارة في خد من الأرض وكان سمينا يسيل دسمة كما قال في موضع آخر فجاء بعجل سمين قال قتادة كان عمة مال إبراهيم البقر فلما رأى أيديهم لا تصل إليه أي إلى العجل نكرهم أنكرهم وأوجس أضمر منهم خيفة خوفا قال مقاتل وقع في قلبي وصل وجوز الدخول كان الخوف دخل قلبه وقال قتادة وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف ولم يأكل من طعامه ظنوا أنه لم يأتي بخير إنما جاء بشر قالوا لا تخف يا إبراهيم إنا ملائكة الله يرسلنا إلى قوم لوط وأمرأته سارة بنت هاران ابن أحور وهي ابنة عم إبراهيم قائمة من وراء الستر تسمع كلامهم وقيل كانت قائمة تخدم الرسل وإبراهيم جالس معهم فضحكت قال مجاهد وعكرمة ضحكت أي حاضت في الوقت تقول العرب وضحكت الأرنب حاضر أي حاضت، والأكثرون على أن المراد منه الضحك المعروف، واختلفوا بسبب ضحكها فقيل ضحكت لزوال الخوف عنها. وعن إبراهيم حين قالوا لا تخف، وقال السدي لما قرب إبراهيم الطعام إليهم فلم يأكلوا خاف إبراهيم وظنهم لصوصا فقال لهم ألا تأكلون؟ قالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بثمن. قال إبراهيم فإن له ثمن. قالوا وما ثمنه؟ قال تذكرون اسم الله على أوله وتحمدونه على آخره. فنظر جبريل إلى ميكائيل عليه الصلاة والسلام قال حق لهذا أن يتخذه ربه خليلا. فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إلينا ضحكت سارة وقالت يا عجبا لأضيافنا إن نخدمهم بأنفسنا تكريمة لهم وهم لا يكونون طعامنا. وقال قتادة ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم. وقال مقاتل والكلب ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة في بيتي وهو فيما بين خدمي وحشمي. وقيل ضحكت سرورا بالبشارة. وقال ابن عباس هو ضحكت تعجبا من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجها. وعلى هذا القول تكون الآية على التقديم والتأخير تقديره. وامرأته قائمة فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فضحكت وقالت يا ويلتي يا لدي وأنا عجوز. قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق أي ومن بعد إسحاق يعقوب أراد به والدا لولد فبشرت أنها تعيش حتى ترى ولد ولدها. قال ابن عمرو وحمزة وحفص يعقوب بنصب الباء أي من وراء إسحاق يعقوب. وقيل بإضمار فعل أي ووهبنا له من وراء يعقوب. وقال الباقون بالرفع على حذف حرف الصفة. وقيل من بعد إسحاق يحدث يعقوب. فلما بشرت بالولد ضحكت فسكت وجهها أي ضربت وجهها تعجبا. قالت يا ويلتا نداء لذبة وهي كلمة يقولها الإنسان عند رؤية ما يتعجب من أي يا عجبا. والأصل يا ويلتا آلد بن عجوز وكانت ابنة 90 سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد 99 سنة وهذا أبالي أي زوجي سمي بذلك لأنه قيم أمرها شيخا نصب على الحال. وكان سن إبراهيم 120 سنة في قول ابن إسحاق. وقال مجاهد 100 سنة وكان بين البشرات والولادة السنة. إن هذا لشيء عجيب. قالوا يعني الملائكة تعجبين من أمر الله معناه لا تعجب من أمر الله. فإن الله عز وجل إذا أراد شيء كان. رحمة الله وبركاته عليكم على البيت أي بيت إبراهيم عليه السلام. قيل هذا ما على معنى الدعاء من الملائكة وقيل على معنى الخير والرحمة والنعمة. والبركات جمع البركة وثبوت الخير. وفي دليل على أن الأزواج من أهل البيت إنه حميد مجيد فالحميد المحمود في أفعاله والمجيد الكريم وأصل المجد الرفعة. فلما ذاب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءت البشرى بإسحاق ويعقوب يجادلنا في قومه فيه إضمارنا يأخذ وظل يجادلنا قيل معناه يكلمنا لأن إبراهيم عليه السلام لا يجادل ربه عز وجل إنما يسأله ويطلب إليه. وقال عامة أهل التفسير معناه يجادل في رسلنا. وكانت مجادلته أنه قال الملائكة رأيتم لو كان في مدائن لوط 50 من المؤمنة أتهلكونهم؟ قالوا لا. قال 40 قالوا لا. قال 30 قالوا لا. قال حتى بلغ 5 قالوا لا. قال أرأيتم إن كان في رجل واحد المسلم أتهلكونها؟ قالوا لا. قال لهم إبراهيم عند ذلك إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلى امرأته كأن الغابرين. فذلك قوله إخبارنا إبراهيم عليه السلام يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. قال ابن جرير وكان في قرى قوم لوط 4000. فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا يا أرض هذا المقال ودع عنك الجدال إنه قد جاء أمر ربك أي عذاب ربك وحكم ربك وإنهم آتيهم نازل بهم عذاب غير مردود غير مصروف عنهم. قوله تعالى ولما جاءت رسلنا يعني هؤلاء الملائكة لوطا على صورة غلمان مرد حسان الوجوه سيئ بهم أي حزن لوط بمجيئه يقال سؤته فسيئ كما يقال سررته فسره وضاق بهم درعا قلبا يقال ضاق درع فلان بكذا يوقع في مكروه لا يطيق الخروج منه. وذلك أن لوط عليه السلام لما نظر إلى حسن وجهه وطيب رواح مشفق عليه من قومه أن يقصدوه من الفاحشة وعلم أنه سيحتاج للمدافعة عنهم وقال هذا يوم عصيب أي شديد كأنه عصب به الشر والبلاء أي شد. قال قتادة والسدي خرجت الملائكة من إبراهيم عليه السلام نحو قرية قوم لوط فأتوا لوط نصف النار وهو في أرض له يعمل فيها وقيل إنه كان يحتطب وقد قال الله تعالى للملائكة لا تهلكهم حتى يشهد عليهم لوط 4 شهادات فاستضافوه فانطلق بهم. فلما مشى بهم ساعة قال لهم ما بلغكم أمر أهل هذه القرية؟ قالوا وما أمرهم؟ قال أشهد بالله إنها لشر قرية في الأرض عمله يقول ذلك 4 مرات. فدخلوا معه منزله وروي أنه حمل الحطب وتبعته الملائكة فمر على جماعة من قومه فغمزوا فيما بينهم. فقال لوط إن قومي شر خلق الله ثم مر على قوم آخر فغمزوا فقال مثله ثم مر بقوم فقال مثله ثم مر بقوم آخر فقال مثله. فكان كلما قال لوط هذا القول قال جبريل الملائكة اشهدوا حتى أتى منزله وروي أن الملائكة جاءوا إلى بيت لوط فوجدوه في داره ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط. فخرجت امرأته فأخبرت قومه وقالت إن في بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم قط وجاءه قوم يرعون إليه. قال ابن عباس وقد هذا يسرعون إليه. وقال مجاهد يهرولون. وقال الحسن مشى بين مشيتين. قال شمر بن عطية بين الهرولة والجمز ومن قبل أي من قبل مجيئهم إلى لوط كانوا يعملون السيئات كانوا يأتون الرجال في أدبارهم. قال لهم لوط حين قصدوا أضيافه وظنوا أنهم غلمان يا قوم يا أولئي بناتهن طار لكم يعني بالتزويج. وفي أضيافه ببناته وكان بذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزا كما زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته من عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن ربيعة. قبل الوحي وكان كافرين. وقال الحسين بن الفضل عرض بناته عليهم بشرط الإسلام. وقال مجاهد وسعيد بن جبير قوله بناتي ناطر لكم أراد نساءهم. وأضاف إلى التفسير أن كل نبي أبو أمته. وفي قراءة أبي بن كعب النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواج أمهاتهم هو أب لهم. وقيل ذكر ذلك على سبيل الدفع لا على التحقيق فلم يرضوا هذا القول. فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي, خافوا الله ولا تخزوني في ضيفي, أي لا تسوؤوني ولا تفضحوني في أضيافي, أليس منكم رجل رشيد صالح سديد؟ وقال كلمة رجل يقول لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق رجل يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. قال لقد علمت يا لوط ما لنا في بلدك من حق, أي لسنا أزواجا لهن لنا, لسنا أزواجا لنا فنستحقهن بالنكاح. وقيل ما نوم لنا فيهن من حاجة وشهوة, وإنك لتعلم ما نريد من إتيان الرجال. قال لهم لوط عند ذلك لو أن لي بكم قوة, أراد قوة البدن والقوة بالأتباع, أو إلى ركن شديد أن ينضم إلى عشرة المانية. وجواب لو مضمر أي لقتلناكم وحلنا بينكم وبينهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما بعث الله بعد نبي إلا في مناة من عشرته. قال ابن عباس رضي الله عنه ولا تفسير أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظرهم ويناشدهم من وراء الباب وهم يعرجون تسور الجدار. فلما رأت الملائكة ما يلقى لوط بسببهم قالوا يا لوط إن ركنك لشديد, إنا رسل ربك لن يصلوا إليك, فافتح الباب ودعنا وياه. ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل ربه عز وجل في عقوبتهم فأذن له فقام فضرب بجناحه وجوههم فطمس أعينهم وأعمى أبصارهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم. فانصرفوا وهم يقولون نجاء النجاء, فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض سحرونه. وجعلوا يقولون يا لوط كما أنت حتى تصبح فسترى ما تلقى منا غدا, يوعدونه. فقالت الملائكة لا تخف إنا أرسلنا إليه إلاكم. فقال لوط الملائكة متى موعد إلاكم؟ فقالوا الصبح. قال أريد أن أسرع من ذلك فلو أهلكتموهم الآن. فقالوا ليس الصبح بقريب. ثم قالوا فأسري يا لوط بأهلك قرأ الحجاز فأسري وأسري بوصل الله في حيث وقع في القرآن من سرى يسري. وقال الباقون بقطر ألف من أسرى يسري ومعناهما واحد وهو الميسر والمسير بالليل بقطع من الليل. قال ابن عباس بطائفة من الليل. وقال ضحك ببقية وقال قتادة بعد مضي أولي. وقيل إنه السحر الأول ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك قرأ ابن كثير وابو عمرو امرأتك برفع التاء على الاستثناء من الالتفات أي لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فإنها تلتفت فتألك. وكان لوط قد أخرجها معه ونهى من معه ممن أسرى به أن يلتفت سوى زوجته فإنها لما سمعت عدة العذاب التفتت وقالت يا قوما فأدركها حجر فقتلها. وقال لا قوما بنصب التاء على الاستثناء من الإسراء أي فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها وخلفها مع قومها فإن هواها إليهم وتصديقه قراءة ابن مسعود فأسري بأهلك بقطع من الليل إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد إنه مصيبها ما أصابه من العذاب إن موعدها الصبح أي موعده هلاكهم ووقت الصبح. فقال لوط أريد أسرع من ذلك. فقالوا أليس الصبح بقريب؟ قولوا فلما جاء أمرنا عذابنا جعلنا عليها سافلها أمطرنا عليها أي على شذاذها وسافلها. وقيل بعدما قلبها أمطر عليها حجارة من سجيل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير سنك وكل فارسي معرب. وقال سنج وقل سنج وقل هكذا تنطق لكن تكتب سنج وقل سنج وقل بالفارسية فارسي معرب. وقال قتادة وعكرمة السجيل والطين دليل وقوله عز وجل لنوصل عليه حجارة من طين. قال مجاهد أولها حجر وآخرها طين. وقال الحسن كان أصل حجارة طينا فشددت. وقال الضحاك يعني الأجر. وقيل السجيل اسم السماء الدنيا. وقيل هو جبال في السماء. قال الله تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قوله تعالى من ضوط. قال ابن عباس رضي الله عنه متتابع يتبع بعض بعضا مفعول من النض ووضع الشيء بعضه فوق بعض مسومة من ناحية الحجارة وهي نصف الحال ومعناها معلمة. قال ابن عباس جريج عليه سيما لا تشاكل كل حجرات الأرض. وقال قتادة وعكرمة عليها خطوط حمر على هيئة الجزع على هيئة الجزع. وقال على هيئة الجزع. وقال الحسن والسدي كانت مختومة عليها أمثال الخواتيم. وقيل مكتوب على كل حجر اسم من رمي به عند ربك وما هي يعني تلك الحجارة من الظالمين أي من مشرك مكة ببعيد. وقال قتادة وعكرمة يعني ظالمي هذه الأمة والله ما جرى الله منها ظالما بعد. وفي بعض الآثار ما من ظالم إلا هو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعة. قوله عز وجل إلى مدين أي وارسلنا إلى ولد مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إلى لا تبخسوا وهم كانوا يطففون مع شركهم إني أراكم بخير. قال ابن عباس مسيرين في النعمة وقال مجاهد في خفض وسعة فحذرهم زوال النعمة وغلاء السير وحلول النقوة إن لم يتوبوا إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط يحيط بكم بأولككم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان أتموهما بالقسط بالعدل وقيل بتقويم لسان الميزان ولا تبخسوا ولا تنقصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني ما أبقى الله منكم من الحلال بعد إيفاء الكير والوزن خير مما تأخذون تعملونه بالتطفيف. وقال مجاهد: بقية الله طاعة الله خير لكم إن كنتم مؤمنين بأن ما عندكم من الرزق من رزق الله وعطائه، وما أنا عليكم بحفظ بوكيل. وقال: إنما قال ذلك لأنه لم يؤمر بقتالهم. قال: يا شعيب، وصلاتك تأمرك أن نترك ما كان ما يعبد آباؤنا من أوثان؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: كان شعيب عليه السلام كثير الصلاة، لذلك قالوا هذا. وقال: لا مشان قراءتك، ولو أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، وأن نترك أن نفعل في أموالنا ما نشاء من الزيادة والنقصان، إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما أرادوا السفيه الغاوي والعرب تصيب الشيء بضده، فتقول للذيغ سليم وللفلاة مفازع. وقيل قالوه على وجه الاستهزاء، وقيل المعنى الحليم الرشيد بزعمك، وقيل هو على صحتي أنك يا شعيب فينا حليم رشيد لا يجمل بك شق عصا وقومك ومخالفة دينهم، وهذا كما قال قوم صالح عليه السلام: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وقال: يا قوم، رأيتم إن كنت أنا بينة بصيرة وبيان من ربي ورزقني منه رزقا حسنا حلالا. وقيل كثيرا، وكان شعيب عليه السلام كثيرا ما، وقيل رزق حسن العلم والمعرفة، وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عن أي ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكب، وإن أريد ما أريد فيما أمركم به وأنهاكم عنه إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق تسهيل سبيل الخير، والطاعة عليه توكلت واعتمدت، وإليوني أرجع فيما ينزل بي من النوائب. ويا قوم، لا يجرمنكم لا يحملنكم شقاقي خلاف أن يصيبكم أي على فعل ما أنهاكم عنه مثل ما أصاب قوم نوح من الغرق، قوم هود أو قوم الريح، أو قوم صالح من الصيحة، وما قوم لوط منكم ببعيد. وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط، وقيل ما لا وما دار قوم لوط منكم ببعيد. وذلك أنهم كانوا جيران قوم لوط، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. والودود له ما لي ما أنه محب للمؤمن، وقيل إنه بمعنى الموجود أي محبوب للمؤمنين. وجاء في الخبر إن شعيب عليه السلام كان خطيب الأنبياء عليهم السلام. قال: يا شعيب، ما نفهم كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رأتك عشيرتك وكان في مناعة من قومه لرجمناك لقتلناك، والرجم أقبح القتل، وما أنت علينا عند الأنبياء. قال: يا قوم، رأتي أعز عليكم من الله، أما كان رأتي أهيب عندكم من الله، أي إن تركتم قتل ما كان رأتي، فلولا أن تحفظوني في الله واتخذتم وراءكم ظهريا، أي نبتم أمر الله وراء ظهوركم واتركتم، إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم، يعملوا على مكانتكم أي على تؤديتكم وتمكنكم، يقال فلان يعمل على مكانتي إذا عمل على تؤدي وتمكن، إني عامل على تمكني، سوف تعلمون أينا الجاني على نفسي والمخطئ في فعلي. قال: فذلك قوله: من يأتي عذاب يخزي يذل، ومن هو كاذب، قيل: من في محل نصب، أي فسوف تعلمون كذب، وقيل محل ورفع وتقدير، ومن هو كاذب يعلم كذب ويذوق وبال أمره، وارتقب انتظروا والعذاب، إني معكم رقيب منتظر. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة، قيل إن جبريل عليه السلام صاحبهم صيحة فخرجت أرواحهم، وقيل أتتهم صيحة من السماء فهلكتهم، فأصبحوا في ديارهم جاثمين ميتين، كأن لم يغنوا، أي كأن لم يقيموا ولم يكونوا فيها إلا بعدا هلاكا. ألا بعدا هلاكا لمدين كما بعدت هلك ثمود. قولها الزوج: لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة بين إلى فرعون وملئه فاتبعوا في أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يسدين يقدم قوم يتقدم يوم القيامة فوردهم فأدخلهم النار بئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول فيه، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة، ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، أي العون المعان، وقيل العطاء المعطى. وذلك أنهم ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة، ذلك من أنباء القرآن نقصه عليك، منها قائم عامر وحصيد خراب، ومنها وقيل منها قائم بقية الحظ وسقط السقوط حسدي أنها أثر، وقال مقاتل: قائم يرى له أثر، وحصيد لا يرى له أثر، وحصيد بما لا محصول، وما ظلمناه بالعذاب والهلاك، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، فما أغنت عن مالياتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك عذاب ربك، وما زادوهم غير تتبيم، أي خير تخسير، وقيل تدمير كذلك. وهكذا أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة لنا أخذه أليم شديد، أي عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يظلم الظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. ثم قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة الآية. يقول عز وجل: إن في ذلك لآية لعبرة لمن خاف من عذاب الآخرة، وذلك يوم مجموع له الناس، يعني يوم القيامة، وذلك يوم مشهود أن يشهد أهل السماء والأرض، وما نؤخر ذلك اليوم فلن نقيم عليكم القيامة. وقال يعقوب: ما يؤخر بليال إلا لأجل معدود معلوم عند الله، ويوم يأتي بإثبات الياء فيها لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فمنهم من سبقت له الشقاوة الشقاوات ومنهم من سبقت له السعادة. قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. قال ابن عباس رضي الله عنه الزفير صوت الشيء وشهيق صوت الضعيف. وقال الضحك ومقاتل الزفير أول نهيق الحمار وشهيق آخر إذا رددوا في جوفه. وقال أبو العالي الزفير في الحق وشهيق في الصدر خالدين فيها لابثين مقيمين فيها ما دامت السماوات والأرض. قال الضحك ما دامت السماوات الجنة والنار أرضهما وكل ما علاك وضلك فهو سواء وكل ما استقرت عليك قدمك فهو أرض. وقال أهل المعاني هذه عبارة عالت عن التأبيد على عادة العرب يقول لا أتيك ما دامت السماوات والأرض ولا يكون كذا ما اختلف الأرض الليل والنار يعنون أبدا إلا ما شاء ربك. اختلفوا في هذين الاستثنائين فقال بعضهم الاستثناء في أهل الشقاء يرجع إلى قوم من المؤمنين يدخلهم الله النار بذنوبهم اقترفوا ثم يخرجهم منها فيكون ذلك استثناء من غير الجنس لأن الذين أخرجوا من النار سعداء استثناءهم الله من جملة الأشقياء. وأما الاستثناء في أهل السعادة فيرجع إلى مدة لبثهم في النار قبل دخول الجنة وقيل إلا ما شاء ربك من الفريقين من تأمينهم في الدنيا واحتباسهم في البرزخ ما بين الموت وما بعد وقيل مصيرهم من الجنة أو إلى النار يعني هم خالدون في الجنة أو النار إلا هذا المقدار وقيل إلا ما شاء ربك سوى ما شاء ربك ما أنه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما سوى ما شاء الله من الزيادة ولا قدرة مدة بقاء السماوات والأرض ذلك هو الخلود فيها كما تقول لفلان علي ألف إلا ألفين أي سوى ألفين اللتين قد تقدمتا وقيل إلا بمعنى الواو أي وقد شاء ربك خلود النار خلود هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة كقول ألا يكون للناس عليكم حجة الذين ظلموا أي ولا الذين ظلموا وقيل ما لا ولو شاء ربك لأخرجهم منها ولكنه لا يشاء لأنه حكم له لهم بالخلود. وقال الفراد استثناء الله عز وجل يفعله كقولك والله لأضربن إلا أن أرى غير ذلك وعدي متك أن تضربه إن ربك فعال لما يريد. صحيح أن الاستثناء لأجل بيان أن ديمومة الجنة والنار بمشيئة الله ليس إلا كما قال الفراء يعني خلود الجنة ليس لذاتها لأن الله شاء خلودها خلود النار ليس لذاتها لأن الله شاء خلود فهذا وجه الاستثناء إلا ما شاء الله يعني أنها بمشيئة الله باقي. نعم. وأما الذين سعدوا قرأ حمزة والكساء وحفص سعدوا بالضم السين وكسر العين أي رزقه السعادة سعد وأسعد بمعنى واحد. وقرأ الآخرون بفتح السين قياسا على شقه ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. قال الضحاك إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة. قال قتل الله أعلم بثنية عطاء غير مجهود أي غير مقطوع. قال ابن زيد أخبرنا الله تعالى بالذي يشاء لأهل الجنة وقال عطاء غير مجهود لما يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار. فلا تكن في يتيم في شك مما يعبد هؤلاء أنهم ضلال ما يعبدون إلا كما يعبدون فيه إضمار أي كما كان يعبد آباؤهم من قبل إنا لموفوهم نصيبهم حظهم في الجزاء غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب والتوراة واختلف فيه فمنهم مصدق به ومكذب كما فعل قومك من القرآن يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم. ولولا كلمة سبقت من ربك في تأخير عذاب أنهم لقضي بينهم أي لعذبوا في الحال وفرغوا من عذابهم وإهلاكهم وإنهم لفي شك منهم مريب موقع ريبة والتهمة وإن كلا قرم الكذب ونافع وأبو بكر وإن كلا ساكنة النوم على تخفيف إن الثقل الباقون بتشريع لما شددها هنا وفي ياسين والطارق ابن عامر وعاصم وحمزة ووافق أبو جعفر هاونا في الطارق وفي الزخرف بالتشديد عاصم وحمزة والباقون بالتخفيف فمن شد قال الأصفي وإن كل لمن ما فوصلت من بالجار بما فانقلبت النون ممن بالإدغام فاجتمع ثلاث ممات فحذفت إحداهن فبقيت لما بالتشديد وما ها هنا بمعنى من هو اسم لجماعة من الناس كما قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم أي من طاب لكم المعنى إن كل لمن جماعة ليوفينهم. ومن قرأ بالتخفيف قال معصية زيدت بين اللامين ليفصل بينهما بكراهة اجتماع ما والمعنى إنك وإن كلا ليوفينهم. وقيل ما بمعنى من بتقديره لمن ليوفينهم اللام في لما التأكيد التي تدخل على خبر إن وفي ليوفينهم لام قسم القسم مضمر بتقدير والله ليوفينهم ربك أعمالهم أي جزاء أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قول عز وجل فاستقم كما أمرت أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليك ما أمرت ومن تاب معك أي من آمن معك وليستقيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا روي روغان السالم عن سفيان بن عبد الله ثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولهم لا أسأل عن أحد غير قال قل آمنت بالله ثم استقيم ولا تطغوا إلى تجاوز أمري ولا تعصوني وقيل من أو لا تغلوا فتزيدوا على ما أمرت ونهيت إنه بما تعملون بصير لا يخفى عليه من عملكم شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه ما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أشد عليه من هذه الآية ولذلك قال هيبتني هود وأخواته وعن ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد دين هذا ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب فسددهم وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة وروحة شيء من الدلجة. قال قوله عز وجل: لا تركنوا إلى الذين ظلموا قبل بس رضي الله عنهما ولا تميلوا والركون هو المحبة والميل بالقلب. وقال أبو العالية: لا ترضوا بأمانكم. قال السدي: لا تداهنوا الظلمة ولا أن يكلمة لا تطيعهم. وقيل: لا تسكنوا إلى الأرض إلى الذين ظلموا فتمسكم فتصيبكم النار وما لكم من دون الله من أولياء أعوان ومن أعوانكم من عذاب ثم لا تنصرون. قوله عز وجل: وقيم الصلاة طرفي النهار إلى الغداة والعشي. وقلم جاء طرفاء النهار صلاة الصبح والظهر والعصر وزلفا من الليل صلاة المغرب والعشاء. وقال مقدر: صلاة الفجر والظهر والطرف وصلاة العصر والمغرب طرف وزلفا من الليل يعني صلاة العشاء. وقال الحسن: طرفاء النهار الصبح والعصر وزلفا من الليل المغرب والعشاء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: طرف النهار والغداة والعشي يعني صلاة الصبح والمغرب. قوله تعالى: وزلفا من الليل أي ساعة واحدة وزلفا. وقال أبو جعفر: زلفا بضم الله من الحسنات يذهبن السيئات يعني إن الصلاة الخمس تذهبن الخطيئات. عن ابن مسعود رضي الله عنه: من رجل قصاب امرأته قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبره فأنزل الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس الجمعة والجمعة رمضان رمضان كثرة لما بينهن إذا شنب ذلك فذلك أي ذلك الذي ذكرناه. وقيل: وإشارة من القرآن ذكرى أيضا ذكر للذاكرين لمن أي لمن ذكره. واصبر يا محمد لا متلقى من الأذى. وقيل: على الصلاة نظير وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين في أعمالهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يعني المصلين: قوله عز وجل: ولولا أي فهل كان من القرون التي أهلكناهم من قبلكم الآية التي أولو بقية أي أولو تمييز. وقيل أولو طاعة وقيل أولو خير. وقيل فلان ذو بقية إذا كان فيه خير فمعناه فهل كان من القرون من قبلكم من فيه خير ينهى عن فساد عن الفساد في الأرض. وقيل معناه أولو بقية من خير يقال فلان على بقية من خير إذا كان على خصة محمودة ينهون عن الفساد في الأرض أي يقومون بالنهي عن الفساد. معناه جحد أي لم يكن فيهم أولو بقية إلا قليلا. هذا استثناء منقطع معناه لكن قليلا ممن أنجينا منهم وهم أتباع الأنبياء كانوا ينهون عن الفساد في الأرض فاتبع الذين ظلموا ما أترفوا نعيموا فيه. والمترف المنعم وقال قتاد وقال مقاتل بن حيان خولوا. وقال الفضاء عود من النعيم ولذات وإثار الدنيا أي واتبع الذين ظلموا ما عود من النعيم ولذات وإثار الدنيا على الآخرة وكانوا مجرمين كافرين وما كانوا ربك أن يهلك القرى بظلم أي يريد لأهلكم بشركهم وأهلها مصلح فيما بينهم يتعاطون الإنصاف ولا يظلم بعضهم بعضا ولا وإنما يهلكهم إذا تظلموا وقيل أهلكم بظلم منه وهم مصلحون في أمانهم ولكن يهلكهم بكفرهم وركوبهم من سيئات. قوله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس كلهم أمة واحدة على دين واحد لا يزالون مختلفين على ديان شتى من بين يهود ونصارى ومجوسين وشرك إلا من رحم ربك معنا ولكن من رحم ربك فهداهم من الحق فهم لا يختلفون ولذلك خلقهم. قال الحسن وعطاء ولي الاختلاف خلقهم. وقال أشب سألت مالكا عن هذه الآية فقال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال أبو عبيدة الذي اختاره فقول من قال خلق فريقا لرحمته وفريقا لعذابه. وقال ابن عباس مجاهد قتل وضحك وللرحمة خلقهم يعني الذي رحمهم. وقال الفراء خلق الله الرحمة الرحمة على الاختلاف الاختلاف ومحصول الآية أن أهل الباطل مختلفون وأهل الحق متفقون فخلق الله أهل الحق والاتفاق وأهل الباطل الاختلاف فتمت كلمة ربك وتم حكم ربك لأملأن جهنم الجنة والناس أجمعين. صحيح. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق أي لأجل المرحومين خلق الله الكل. هو علم أنه يوجد أشقياء وعلم يوجد كفار لكن الله علم أنه يوجد أنبياء ومرسلين وأتباع لهم فهم المرحومون فلذلك خلقهم. نعم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت جميع فؤادك معنا وكل الذي تحتاج إليه من أنباء الرسل أي من أخبارهم وأخبارهم ونقص عليك لنثبت به فؤادك لنزيدك يقينا ونقوي قلبك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع كان في ذلك تقوي لقلبه على الصبر وعلى أذى قومه وجاءك في هذه الحقال الحسن وقد في هذه الدنيا. وقال غير من في هذه السورة وهذا قول الأكثرين خص هذه السورة الشريفة وإن كان قد جاءه الحق في جميع السورة موعظة أي جاءتك موعظة وذكرى للمؤمن. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم أمر تهدين وعيد إنا آمرون وانتظرون ما يحل بنا من رحمة الله إنا منتظرون ما يحل بكم من نقمة الله ولله غيب السماوات والأرض أي علم ما غاب عن العباد فيهما وإليه يرجع الأمر كله. في المعاد قرأنا فحص يرجع بضم الياء وفتح الجيم وأي يرد وقال الآخر بفتح الياء وكسر الجيم أي يعود الأمر كله إليه حتى لا يكون الخلق أمر فاعبد وتوكل عليه وتقوي وتوما ربك بغافل عما تأمل. وقاله المدينة والشام حفص يعقوب تعمل بالتائها هنا في آخر سورة المقر آخر بالله فيهما. قال كعب خاتمة التوراة خاتمة سورة هود سورة يوسف سورة يوسف عليه السلام مكية وهي 111 آية ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أي البين الحلال وحرامه وحدوده وأحكامه. قال قتادة مبين والله بركته والله بركته والله مبين والله بركته وهداه ورشده. نعم مبين والله بركته والله وهدى والله والله نعم مبين والله بركته وهداه ورشده. فهذا من بان أي ظهر. وقال الزجاج مبين الحق من الباطل والحلال من الحرام. فهذا من أبان بمعنى أظهر. إنا أنزلنا من كتاب قرآن عربي لعلكم تعقلون أي أنزلنا بلغة أمريكا تعلم معانيه وتفهم ما فيه. نحن نقص عليك نقرأ أحسن القصص والقاص الذي يتبع الأثر ويتبع الخبر على وجه معنى ونبين لك أخبار الأمم السالفة والقرون الماضية أحسن البيان. وقيل المراد منه قصة يوسف عليه السلام خاصة سماها أحسن القصص لما فيها من العبر والحكم والنكت والفوائد التي تصل في الدين والدنيا من سير الملوك والممالك والعلماء ومكر النساء والصبر على أذى الأعداء وحسن التجاوز عنهم بعد الالتقاء وغير ذلك من الفوائد مما أوحينا إليك ما مصر أي بإيحائك هذا القرآن إن كنت من قبل كنت وقد كنت من قبله أي من قبل وحينا لمن الغافلين لمن السائلين عن هذه القصة لا تعلمها. قوله عز وجل قال يوسف لأبيه أي اذكر إذ قال يوسف لأبيه ويوسف اسم عبري ولذلك لا يجري عليه الصرف. وقيل هو اسم عربي سئل أبو الحسن الأخطر عن يوسف قال الأسف في اللغة الحزن والأسف العبد واستمع في يوسف عليه السلام فسمي أبي يا أبتي. قرأ أبو جعفر بن عامر يا أبتا بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير يا أبتا والوجه أن أصله يا أبتا بالألف وهي بدل عن ياء بالإضافة حذفت الألف كما تحذف التاء فبقيت الفتحة تدل على الألف كما تبقى الكسر تدل عليها عند حذف الياء. وقرأ الآخرون يا أبتي بكسر التاء في كل القرآن والوجه أن أصله يا أبتي فحذفت الياء تخفيفا واكتفاء بالكسر لأن يا أدندا تحذف يدل على ذلك. قوله يا عبادي فاتقون إني رأيت أحد عشر كوكبا أي نجما من نجوم السماء ونصب كوكب التفسير والشمس والقمر ورأيتهم لي ساجدين ولم يقل رأيت إلي ساجدين. والهاء والميم والياء والنون من كناية من يعقل لأنه لما أخبر عنها بفعل من يعقل عبر عنها بكناية من يعقل كقوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم وكان النجوم في التأويل أخواته وكانوا أحد عشر رجلا يصطدى بهم كما يصطدى بنجوم الشمس وأبوه والقمر وأمه. وكان يوسف عليه السلام ابن 12 سنة حين رأى هذه الرؤيا وقراها ليلة الجمعة ليلة القدر فلما قصها على أبيه وقال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك. وذلك أن رؤيا أنبياء عليهم السلام وحين فعلم يعقوب أن إخوته إذا سمعوا حسدوه فأمروا بالكتمان فيكيدوا لك كيدا فيحتالوا في أهلك لأنهم لا يعلمون تأويله فيحسدونك ولا من في قولك لك الصلة كقوله تعالى ربي من ربنا قيل هو مثل مثل قولهم نصحتك ونصحت لك ونشكرتك وشكرت لك إن الشيطان إنسان عدو مبين أي يزين لهم الشيطان يحمل ما لك لعداوتهم القديمة. قوله عز وجل وكذلك يجتبيك ربك صفيك يقوله يعقوب عليه ليوسف عليهما السلام أي كما رفع منزلتك بهذه الرؤيا فكذلك صفيك ربك يعلمك بتأويل الأحاديث يريد تعبير رؤيا سمي تأويلا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه وتأويل ما يؤول إلى عقبة يتم نعمته عليك يعني بالنبوة على يعقوب أي على أولاده فإن أولاده كلهم أنبياء كانوا أنبياء كما أتم على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فجعلهما نبيين إن ربك عليم حكيم. قيل المراد من إتمام نعمة على إبراهيم الخلة. وقيل إن جاءه من النار قيل بإخراج يعقوب الأسواق من صبية. قال ابن عباس رضي الله عنه كان بين رؤيا يوسف هذه وبين تحقيقها بمصير أبويه وقوته لي 40 سنة وهو قول أكثر أهل التفسير. وقال الحسن البصري كان بينهما 80 سنة فلما بلغت هذه رؤيا إخوته يوسف حسدوه وقالوا ما رضي أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبوه فبغوه وحسدوه. يقول الله تعالى قد كان في يوسف وإخوته أي في خبره وخبره إخوته آيات قرأ ابن كثير آية على التوحيد أي عظة وعبرة وقيل أعجب. وقرأ الآخرون آيات على الجمل السائلين وذلك أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام. وقيل سألوا عن سبب انتقال ولد يعقوب من كنعان إلى مصر فذكروا قصة يوسف الجميع فوجدوها موافقا لما في التوراة فتعجبوا منها فهذا معنى قوله آيات للسائلين أي دلالة على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل آيات للسائلين ولمن لم يسأل كقوله سواء للسائلين. وقيل معناه عبرة لمتبن فيها تشتمل على حسد يوسف على حسد إخوة يوسف وما آل إليه أمره من في الحسد وتشتمل على رؤيا وما حقق الله منه وتشتمل على صبر يوسف عليه السلام عن قضاء شهوده على الرق وعلى الربط في السجن وما آل إليه أمره من الملك وتجتمع على حزنه وعقوب وصبره على فراق يوسف وما آل إليه أمره من الوصول إلى مراد وغير ذلك من الآيات. إذ قال ليوسف اللام في جواب القسم تقدير والله ليوسف أخوه بنيامين أحب إلى أبينا منا كان يوسف أخوه بنيامين من أم واحد وكان يعقوب عليه السلام تشهد الحب ليوسف عليه السلام وكان إخوته يرون منهم من الميل إليهما لا يرونهم عن أنفسهم فقالوا هذه المقالة ونحن عصبة جماعة وكانوا عشرة. قال الفراء العصبة إلى العشرة فما زال وقيل العصبة ما بين واحد والعشرة وقيل ما بين ثلاثة والعشرة وقال مجاهد ما بين العشرة إلى خمسة عشرة وقيل ما بين عشرة إلى الأربعين وقيل الجماعة يتعصب بعضها لبعض لا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط إن أبانا لا في ضلال مبين أي خطأ بين أم خطأ بين أمر بين أمر إثار يوسف أخاه علينا وليس المراد من هذا الضلال الضلال عن دين ولو أرادوا لكفروا به بل المراد منه الخطأ في تدبير أمر الدنيا ويقول نحن أنفع له في أمر الدنيا وإصلاح أمر بعشر ورعيم وشيء من يوسف فنحن أولى بالمحبة منه فهو مخطئ في صرف محبة إليه اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا أي إلى أرض تبعد عن أبيه وقيل في أرض تأكله السباع يخلو لكم أي يخلص لكم ويصف لكم ويصف لكم وجه أبيكم من شغل بيوسف وتكون من بعده من بعد قتل يوسف قوما صالحين تائبين أي توبوا بعدما فعلتم هذا يعفو الله عنكم وقال مقال صالحين يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف نهاهم عن القتل وقال القتل كبيرة عظيمة والقوة في غيابة الجب أي في أسفل الجب وظلمة والغيابة كل موضع ستر عنك هذا الشيء وغيبه والجب البير غير المطوي لأنه جب أي قطع قطع ولم يطوي يلتقطه يأخذه أخذ والالتقاط أخذ شيء من حيث لا يحتسب الإنسان بعض السيارة أي بعض المسافرين فإذا به إلى ناحية أخرى فتستريح منه إن كنتم فاعلين أي إن عزمت على فعلكم قال محمد بن إسحاق اشتمل فعلهم على جرائم من قطيعة الرحم وعقوق الوالدين المقلة رأفة الصغير الذي لا ذنب له والغدرة بالأمان وترك العهد وكذب مع أبيهم وعفى الله عنهم ذلك كله حتى لا ييأس أحد من رحمة الله وقال بعض أهل العلم إنهم عزموا على قتل وعصمهم الله رحمة لهم ولو فعلوا لهلكوا جميعا وكل ذلك كان قبل أن أنبأهم الله تعالى وسئل أبو عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء قالوا كان ذلك قبل أن نبأهم الله تعالى فلما أن جمعوا على التفريق بينهم وبين والديه بضروب من الحيل قالوا ليعقوب يا أبانا ما لك لا تمنى لا يوسف قرأ أبو جعفر تمنى بلا شمة وهو رواية عن نافع قال باقون تأمن بإشمام بالضمة في النون الأولى المدغمة وإشارة للضمة من غير محاض ليعلم أن أصله لا تأمنون بالنون على تفعلنا فأدغمت النون الأولى في الثانية وبدأوا بالإنكار عليه في تركي الثاني معهم كأنهم قالوا إنك ترسل معنا لا أتخافنا عليك وإنا لو لناصحنا في قال المقاتل في الكلام تقديم وتأخر وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا فقال أبوهم إني لا يحزن أن تذهبوا به فحينئذ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف إنا لو ما لك لا تأمننا على يوسف إنا لو لناصحنا النصح هنا هو القيام بالمصلحة وقيل البر والعطف معناه إنا عاطفون عليه قائمون بمصلحته نحفظه حتى نرده إليه أرسله معنا غدا إلى الصحرين ويلعب قرأ أبو عمرو بن عامر بالنون فيهما وجزم العين في نرتع وقرأ أهل الكوفة بالياء فيهما وجزم العين في يرتع يعني يوسف وقال آخر نرتع بالنون ويلعب بالياء والرتع هو الاتساع في المنادي وقال رتع فلان في مالي إذا أنفقوا في شهوتي يريدون أن نتنعم بأن نأكل ونشرب وننشط قرأ أهل الحجاز يرتع بكسر العين يرتعي وهو يفتعل من الرأي ثم ابن كثير قرأ بالنون فيهما أي نتحارس ويحفظ بعضنا بعضا وقرأ أبو جعفر والنافع بالياب إخبار أن يوسف أي يرعى الماشي كما نرى نحن وإنا لو لحفظ قال لهم يعقوب إني لا يحزنني أن تذهبوا بي أي يحزنني ذهابكم بي والحزن هنا هنا ألم القلب بفراق المحبوب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عن غافل وذلك أن يعقوب كان رأى في المنام أن ذئبا شد على يوسف فكان يخاف من ذلك فمن ثم قال أخاف أن يأكله الذئب قرأ ابن كثير وابن إسماعيل وقالوا عن نافع وعاصم بن عامر الذئب بالهمزة وقرأ أبو عمرو إذا لم يدرج وكذلك أبو عمرو إذا لم يدر وحمزة إذا لم يقف وقرأ الكسائي وورش في النافع وأبو عمرو في الدرج وحمزة في الوقف الذيب بترك الهمزة في الهمز لأنه في الأصل أنه هو الفصل لأنه في من قولهم تذابت الذريح إذا جاءت من كل وجه ويجمع الذئب أذؤبا وذؤابا بالهمزة والوجه في ترك الهمزة أن الهمزة خففت فقلبت يعد لسكونهما وانكسار ما قبلهما قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة عشرة إنا إذا لخاسرون عجزة ضعفاء فلما ذهبوا بوجمعوا أي عزموا أن يجعلوا فيها القوة في غيابة الجب وأوحينا إليه هذه الواو زائد وتقديره وأوحينا إليك قول تعالى فلما سمعوا تلوا الجبن وناديناه أي ناديناه لتنبئنهم في أمرهم هذا وهم لا يشعرون أي وأوحينا إلى يوسف عليه السلام لتصدقن رؤياك ولتخبرن إخوتك بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بوحي الله وإعلامهم إياه ذلك قاله مجاهد وقيل ما له وهم لا يشعرون يكفرون يوم تخبر منك يوسف ذلك حين دخلوا عليه فعرفهم منه منكرون والأكثرون على أن الله تعالى أوحى إليه بهذا وبعث إليه جبريل عليه السلام ونسوه يبشره بالخروج ويخبره أنه ينبئهم بما فعلوا ويجازيهم عليه وهم لا يشعرون. وقال ابن عباس رضي الله عنه ثم إنهم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص عليه السلام وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قال أهل المعاني جاءوا في ظلمة العشاء ليكون أجرا على الاعتذار بالكذب. وروي أن يعقوب عليه السلام سمع صياحهم وعويلهم وخرف فخرجوا وقال ما لكم يا بني هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال فما أصابكم وأين يوسف؟ قالوا يا أبانا إنا ذابنا نستبق إن ترامى وننتظل. وقال السدين اشتدوا على أقدامنا وتركنا يوسف عندما تعنى عند ثيابنا وأقمشتنا فأكلوا الذئب وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا ولو كنا وإن كنا صادقين. فإن قيل كيف؟ قالوا ليعقوب أنت لا تصدق صدق. فقيل معناه إنك تتهمنا في هذا الأمر لأنك خفتنا عليه في الابتداء واتهمتنا في حقه. وقيل معناه لا تصدقنا لأنه لا دليل لنا على صدقنا وإن كنا صادقين عند الله. والجواب وما أنت بمؤمن لنا بمقر لنا ولو كنا صادقين في خبرنا. فهم جاءوا يعتذرون ولم يأتوا يخبلون. نعم. وجاءوا على قميصه بدم كذب أي بدم كذب لأنه لم يكن دم يوسف قيل بدم مكذوب في وضع المصدر موضع الاسم. وفي القصة إنهم لطخوا القميص بالدم ولم يشقوه. وقال يوسف عليه يعقوب عليه السلام كيف أكلوا الذئب ولم يشقوا قميصه فاتهمهم؟ بل قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. معناه فأمري صبر جميل أو فعلي صبر جميل. وقيل فصبر جميل أختاره والصبر الجميل الذي لا شكوى فيه ولا جزع. والله المستعان على ما تصفون أي أستعين بالله على الصبر وعلى ما تكذبون. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. الملتقى غدا بعد صلاة العصر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.